قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 39 بعنوان NDE، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. الخاتمة، الإعياء، الإعياء. أنت تهبط لأسفل والأرض تذوب من تحت قدميك كأنها تثقب. شعرت بهذا في سن 9 عندما انقض عليك أخوك وابن عمك وصديق ثالث وكانوا يمزحون، راحوا يدغدغونك بلا توقف، أنت تضحك وتقاوم وتصرخ. سقطت على الأرض فالتفوا من حولك، تشعر بيد أخيك تدغدغ هنا ويد ابن عمك تدغدغ هناك، أنت عاجز عن التنفس، أنت غير قادر على التقاط أنفاسك، غير قادر على الكلام، تريد أن تطالبهم بالتوقف لكنهم لا يصدقون، يتمادون. الذعر يستبد بك، بقعة الظلام تتكون أمام عينيك كالحبر فوق النشاف، تنمو وتتسع وتتمدد. توقفوا أرجوكم، توقفوا، أريد أن أتنفس. هنا بدأت تدرك أن الأرض تذوب من تحت قدميك وأنت تغوص بلا توقف. فيما بعد قالوا إنك سقطت كالبالون المثقوب بين أيديهم، احتاجوا إلى وقت طويل حتى توقفوا وأدركوا أنك فاقد الوعي، أنك شاحب وأن شفتيك بلون الورق وأن العرق البارد يغمرك. لابد أن قلوبهم توقفت بدورها من الهلع. يقول أخوك إن 10 سنوات قد اختصرت من عمره في تلك اللحظات حتى فتحت عينيك وتكلمت. الآن أنت تهبط لأسفل لكنك لا تشعر بالذعر ذاته. أخوك نفسه هنا يضحك لك ضحكة الفاهم لما يجري، يقول لك وهو يرفع إبهامه: هلما سترى إنها تجربة رائعة. مدرس اللغة الفرنسية زميل أبيك أستاذ سراج الذي كان يصر على أن تسميه مسيو سراج، وكنت أنت تخجل من هذا لأنه يشعرك بالتحذلق. إنه يقف هناك يحمل الكتاب تحت إبطه والعصا الفاخرة التي كان يفخر بها والتي لفها بالشريط اللاصق، ويقول لك في عصبية: بلوفيت بلوفيت، ويلوح بالعصا فتركض. ها هي ذي مها تستند على حافة النافذة عبر الشارع الضيق وتنظر لك متظاهرة بأنها لا تفعل. النافذة مفتوحة وأنت تتظاهر بأنك منهمك في حمل الأثقال فلا تراها، الأثقال التي هي كالعادة عصا خشبية بها ثقلان من الأسمنت. عندما ترفع الثقل سوف تشمخ عضلة ذراعك ذات الرأسين وترتسم عليها الأوردة واضحة، وعندها ربما تروق لها وربما لا. ترفع صوت المذياع أكثر ليحمل لها صوت عبد الحليم حافظ الربيعي وهو يقول: بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود. كيف يكون هناك فم كالعنقود؟ لابد أن حبيبتنا الزرقباني هذه مرعبة أو تعاني من داء الشفة المشقوقة. هذا عيب خلقي يمكن إصلاحه بجراحة. تقطب مها متظاهرة بأنها لاحظت أنك تعاكسها فجأة، تحمل الكتب تحت إبطها وتنظر لك في حنق وتغادر غرفتها على الجانب الآخر بثياب الخروج وتحمل الكتب. إذن هي ذاهبة إلى درس الفيزياء، لا شك في هذا. أنت تهبط لأسفل. مقدمة قصة أليس في بلاد العجائب، عندما أرادت أن تطارد الأرنب فسقطت في بئر بلا قرار. الظلام، أين ذهب النور؟ هناك ظلام في كل مكان، أنواع عدة من الظلام: ظلام حالك، ظلام دامس، ظلام رمادي، ظلام ضعيف الشخصية، ظلام لا يعتبر نفسه ظلاما، وظلام يتوهج، وظلام فسفوري، وظلام مظلم، وظلام بالمايونيز، وظلام بالصلصة المكسيكية مع شرائح الإسبارجس. وفر أكثر وخذ الكومبو مباشرة. تنظر لأسفل، يبدو أن القاع من زجاج مثل قاع مراكب البحر الأحمر، فقط السمك الملون هنا غريب المنظر نوعا. أسماك ملونة آدمية بيضاء اللون تحتشد حول جسد، الجسد شخص البصر إلى السماء وهامد الحركة، إنه ينظر لك لكنه لا يراك. المد يضرب الشط والرمال الفيروزية تتناثر محاولة أن تذوب لكنها لا تذوب. الحمقاء لا تعرف أن الرمل لا يذوب في الماء. النوارس تحلق صاخبة وتحاول أن تظفر بعينيك، ربما تظفر برأسك كما حدث لصاحب السجن مع سيدنا يوسف. طيور النورس أكلت عيوننا. من قال هذا؟ جابرييل غارسيا ماركيز. نحن الرجال الجوف، قالها إليوث. في القاع الزجاجي ما زالوا يلتفون حول الجسد، الجسد الذي لا يتحرك، يتكلمون ويصخبون. هناك الكثير من التوتر الذي يبدو لك سخيفا، لكنك ترى وجه النائم وتدرك أنه أنت، أنت بالذات دون سواك. لقد فرغ، لم يعد منه نفع ولم تعد له وظيفة. خذوه، ألقوه في أول حفرة تقابلكم. أنت الآن حر، فقط لو لم يكن هذا الظلام، هذا الظلام. الآن أنت ترتفع من جديد، هناك تيار يحملك لأعلى، هذا النفق الطويل، الطويل. الظلام في جوانبه، لكنك ترى النور عند نهايته. هذه الفتحة تتسرب منها إضاءة ساطعة، إضاءة تغشي بصرك في البداية ثم تعتادها فتحبها، ضوء مبهج مفعم بالأمل. يجب أن أبلغه، يجب. هي ذي برنادت تقف إلى جانب النفق تهمس لك، لا تلمس الأرض بقدميك وإلا غرس في الرمال للأبد. ابق قدميك عاليتين، أنا أحبك، تذكر هذا. تمتد يد شيلبي إليك، يحاول أن يعوق حركتك، سوف يتفلسف كثيرا جدا ويعطلك. لا وقت يا سيدي، إنني أقترب. تنفجر السدم وتنكمش النجوم، تولد عشرات الثقوب السود، ومن مكان ما في الكون تولد نجوم جديدة تتثاءب. إنها تنهض، ديناصور يخرج رأسه في تثاقل من مياه مستنقع وسط الصراخس، يحاول أن يقتنصك لكنك تراوغه. وفي مكان ما تسبح حيوانات الأرتمية الدقيقة مراوغة، فانقض عليها الجمبري ليظفر بها، بينما ينفجر آخر ألغام دوفر وتتقدم القوات الغازية. يجسو الإسكندر الأكبر أمام تمثال أمون في واحد سيوة، إنه نصاب يا سادة، لا تصدقوه، وهو ما زال يؤمن بزيوس، لكنه يخدعكم لأنه يعرف أن الدين هو الطريق الوحيد للوصول إلى قلب المصري. أنت تقترب من النور، من فتحة النفق، سوف تعبر. شعور بالنشوة يغمرك، لكنه كذلك توتر لذيذ، درجة معينة محببة من الخوف، لكنك سوف تعبر، سوف ترى ما ينتظرك هناك. تعرف مصدر هذا الضوء وسره، ربما تذوب فيه للأبد. ربما لهذا جئت إلى العالم، ربما لهذا أنت موجود، كي تذوب فيه فلا يصير لك وجود. من البطيء إلى السريع. لاغريتو، أدياغو، أندانتي، أليغريتو، أليغرو، بريستو. 1. العاشرة مساء. هنا في وحدة سفاري تعرف أن موعد النوم قد حان. هناك صمت، هناك سكون، هناك إضاءة خافتة، حتى الرائحة تتغير. إنها العاشرة مساء، نهاية يوم طويل من العناء والجري والعرق والمصطلحات اللاتينية والقيء والملاريا والإيدز ولغة الزولو والخوسة والتال، نهاية يوم من الولادات المتعسرة والجروح الخطرة والكسور المضاعفة وأورام الثدي والقولون والحميات المجهولة، نهاية يوم من المشاكل الإدارية والحسابات. خلية النحل توشك على أن تخلد للنوم. هنا فقط ينهض رجال الأمن النوبتجيون، وردية المقبرة كما يطلق عليها الأمريكان. إنهم مجموعة من الأفارقة الذين يلبسون الزي الرسمي الأزرق ويعلقون شعار سفاري المميز. كشاف يتدلى من الحزام وهراوة. هذا الذي تراه يمشي في الممر هو راماكيل، اسم من الزولو فعلا، ومعناه الذي جاءنا مفاجأة. إنه ضخم الجثة، متشكك، نشط جدا. ترى في عينيه نظرة كلب الصيد اليقظ، مما يخبرك أنه حتما مستجد هنا. يمشي في تؤدة في الطابق السفلي وهو يلقي نظرة عابرة على كل شيء، على المكتب الفارغ المخصص لموظفة الاستقبال، على الأنتريه الصغير الأنيق، على الهواتف المعلقة على الجدار، ثم يصل لنهاية الردهة حيث مصعد المرضى. إنه يراقب الأضواء ثم يضغط على زر الاستدعاء، يفكر في الصعود إلى الطابق الثاني حيث زميل موليه، سوف يجوبان الطابق معا ثم يعودان إلى غرفة الحراسة حيث يلعبان الورق ويشربان الشاي. فقد سيقوم كل واحد منهما بجولة كل ساعتين، هذا هو روتين الحياة. المصعد لا يهبط، هذا غريب، إنه متوقف في الطابق الثالث على الأرجح. كان يعرف هذا جيدا، هناك كثيرون من يلصقون ورقة على الخلية الضوئية للمصاعد كي يظل الباب مفتوحا، وهذا على سبيل السماجة حتى يبقى المصعد بانتظارهم إلى أن يتموا عملا ما. دق على الباب المعدني عدة مرات بلا جدوى، لا أحد يرد. لا داعي للصياح، ضغط على زر الاستدعاء بلا جدوى. شعر بغيظ إن هذا الوغد قد عطل المصعد 5 دقائق بلا طائل. لو كانت هذه حالة طوارئ لمات المريض وتعفن قبل أن... في النهاية قرر أن يصعد الدرج على قدميه، وابتسم لفكرة أن يجد المتسبب نفسه أمام رجل الأمن المرعب الغاضب. الناس تعتقد أن بوسعها عمل أي شيء بعد 10 مساء، لكنهم مخطئون. يصعد في الدرج الطابق الثاني، هل يمر على مليه؟ لا، سوف يستغرق وقتا إلى أن يجده. يصعد إلى الطابق الثالث ويتقدم نحو فتحة المصعد. هنا وقف متصلبا، باب المصعد يحاول ما استطاع، ينغلق وينفتح بلا توقف محاولا أن يلبي النداء، لكن لا جدوى. السبب هو هذا الجسد المنكفئ على وجهه في فرجة الباب، يحاول أن ينغلق لكنه يصطدم بالجسد فينفتح من جديد. هكذا عملية أبدية بلا جدوى، دنا من الجسد وهو يهاب أن يلمسه. يمكنه أن يدرك من هنا أن هذا رجل أبيض ضخم الجثة، وعلى الأرجح هو ميت. هذا التصلب يوحي بأنه لا حياة فيه. هكذا تشجع أكثر ومداده يجر الجثة خارج فرجة الباب، وعلى الفور انغلق الباب وهرع المصعد يلبي النداء. قبل انغلاق الباب لمح شيئا في ركن المصعد، عارفه لكنه لم يستطع تبين كنها، ولم يجد الوقت الكافي لذلك. على كل حال قلب الجسد على ظهره. لماذا تصير جثث الموتى ثقيلة إلى هذا الحد؟ كأن كل شيء فيها يناديها إلى أن تلتحم بقلب الأرض، كأنها فقدت كل ما يربطها بالسماء. لكنه يعرف هذا الوجه، إنه طبيب في الوحدة، غالبا هو ألماني، وهو الآن ميت كما هو واضح. كما أنه لا يلبس معطفا طبيا، إنه يلبس الثياب المدنية. هل توجد جراح؟ لا، لكن من الصعب أن يموت إنسان هنا عندما دخل المصعد من دون أن يقتل. من فعل هذا ومتى؟ كان باب المصعد قد انغلق، فعاد يضغط على زر الاستدعاء، وقد بدأ ساقاه ترتجفان لا شعوريا. من جديد فتح الباب. بالفعل هو يرى ما ظن أنه رآه. هناك محقم فارغ ملقى على أرضية المصعد. هنا كانت أعصاب رجل الأمن القوي شجاع. بعبع المتسللين قد انفلتت تماما. هو لم يرى جثة في حياته، وقد بدأ له الأمر كأنه حلم وهو يقابله هنا في الليل وحده. استند راماكيل الذي معنى اسمه أنه جاءنا مفاجأة إلى الجدار على بعد خطوات من الميت، وراح يبكي كالأطفال. يبكي، والأسوأ أنه كلما حاول السيطرة على نفسه بكى أكثر. وخلال نصف ساعة كانت القصة شبه مكتملة. رجال الشرطة الأفارقة ملأوا المكان وراحوا يلتقطون الصور. جاء مدير الوحدة دكتور بلينجا بايالا ونائبته هانا فان بيردن، كلاهما منكوش الشعر منتفخ العينين، كأنه بدأ النوم قبل استدعائه بلحظات. المتوفي هو دكتور كارل شرايدر، طبيب التخدير الألماني الشاب، إنه في وحدة سفاري منذ 2 عامين. لا أحد يعرف كيف مات، لكن الفحص الأولي قال إنها نوبة قلبية أو جرعة زائدة من المخدر. المحقن الفارغ الملقى في المصعد يحوي بقايا سائل ما. هناك أثار حقن في أوردة الساعد. القصة إذن واضحة أكثر من اللازم. هناك أنبول مورفين فارغ في جيبه. طبيب التخدير الشاب الذي وجد في حوزته بحكم عمله ما يروي ظمأه إلى المخدرات. وبالطبع يحتاج مدمن المخدرات إلى زيادة الجرعة يوما بعد يوم. هذا من صميم تعريف الإدمان. حتى تأتي اللحظة التي تصير فيها الجرعة التي تشعره بالنشوة هي بالضبط الجرعة القاتلة. قال رجل الشرطة الإفريقي لمدير الوحدة، لا يمكن أن نعطي استنتاجات قبل تقرير الطبيب الشرعي، لكن لا أعتقد أن تقريره سيحوي مفاجآت. لقد تسلل الطبيب إلى المصعد ليكون في خلوة، وحقن نفسه بجرعة زائدة. شعر بأنه يموت وغادر المصعد، لكن الأجل لم يمهله وسقط هناك في فرجة الباب. لم يكن المدير مهتما بهذا كله، فقد كان يشعر بأن الأطباء الذين يموتون في المصاعد لا يليقون بوحدة يرأسها هو. هذه فضيحة. إدمان مخدرات، جرعة زائدة، قصة قذرة بحق، ولن تلبث رائحتها أن تبلغ المركز الرئيسي في النمسا. أما نائبته هانا فكانت تشعر بدهشة. الطبيب من الطراز الراقي المهذب، وهو أقرب إلى شاعر حالم، ليس من طراز مدمن المخدرات. قال لها المدير، الشعراء الحالمون يتعاطون المخدرات أكثر من سواهم. تذكري بودلر وإدغار ألامبو، هذه هي الشخصيات الإدمانية بحق. قالت، لكن من يموتون في المصاعد يختلفون عن هذا. قال، أنا لم أرى مدمنين كثيرين يموتون في المصعد، ربما كانوا جميعا من هذا الطراز. كان الجدل العقيم دائرا بينما المحفة تحمل الضحية مغطاة بالملاءات خارج الوحدة. لن يجتاز هذا الباب ثانية للأبد، لن يتعاطى جرعة أخرى للأبد، لن يسمع ما يقال عنه. اثنان، ربما بدأ الأمر كذا. كنت أمارس عملي في وحدة سفاري كالمعتاد. لقد عدت من كالهاري مع فاسيلي الروسي وخطيبته سيمونيتا الإيطالية بعد تلك القصة الرهيبة التي إما أنك قرأتها فلا داعي للكلام عنها، أو لم تقرأها فلا داعي للكلام عنها كذلك. أذكر أننا أيام الكلية كنا نتلافى الحديث عن دروس علم الأمراض ووظائف الأعضاء أمام أحد، فالمستمع إما طبيب وهذا يعني أنه سيجد الكلام مملا سخيفا، وإما هو ليس طبيبا ومعنى هذا أن الأمر لا يعنيه في شيء ولن يفهم أكثره. كنا بحاجة إلى بعض أيام نعود فيها إلى لياقتنا، وعامة لم نعد نتكلم عن مارثا أو العقارب. كنت مشتاقا إلى سفاري الأصلية، سفاري الكاميرون. الخبر المبهج هنا هو معرفتي أن انتدابي أوشك على الانتهاء، سوف أعود في الأيام القادمة. هكذا أترك جنوب أفريقيا بما فيها من ذكريات من أنوابا والزولو والخوي خوي وصحراء كالهاري. أحمد الله أنني لم أصب إلا بالملاريا بين الأمراض، وطعامات على أيدي قطع طرق شفيت منها بسرعة. هناك قطرات من دم أنوابة تجري في دمي، هناك ندوب في جدار بطني. أترك النتال أرض مانديلا وأكف عن استعمال الطرقعة في الكلام. الآن وأنا على وشك الرحيل تبدو لي هذه الذكريات جميلة، لكني برغم هذا لن أبقى هنا ساعة أخرى. سوف أعود إلى أنجاوانديري العزيزة وأرى برنادت من جديد. سوف أحكي لها عن النتال وعن مغامراتي مع قبائل البوشمان وعن الخوي خوي. سوف أضحك كثيرا عندما أفكر في كل هؤلاء البؤساء الذين لم يروا ما رأيت. أعتقد أنني سأطلب إجازة لزيارة مصر كذلك، سوف تأخذني برنادت معها إلى كندا، هذا عام صاخب إذن. المهم أن تمر الأيام القادمة على خير. قالوا لي مجموعة من أطباء الوحدة إنه حفل جميل وإنه لابد أن أكون معه هناك. أنت تعرف سيمونيتا وفاسيلي وماكفيدن، لقد قابلتهم كثيرا. هناك طبيب وطبيبة من إنجلترا، كلهم قال لي في حماس إن الحفل رائع. قلت لهم في تحفظ لست راغبا في شيء سوى أن أترك وشأني. قال ماكفيدن لابد من أن تأتي معنا، يجب أن ترى كيف أمرح الناس هنا. هكذا وافقت، لابد من أن أوافق في النهاية. الحفل في ديربان، لهذا سيكون علينا أن نركب سيارة الطبيب البريطاني جون كارديف. ماكفيدن مكتنس بجواره بينما يتزاحم الباقون في المقعد الخلفي. هذا شيء لا يطاق بالنسبة لي، خاصة عندما أجد فاسيلي في حضني وفخذه فوق عنقي، فهذا يدمر النطاق النفسي الذي يصنعه المرء حول ذاته. لكن علينا أن نتحمل بعض الوقت، المسافة ليست طويلة على كل حال برغم وعورة الطريق. أخيرا تحت جنح الظلام تصل السيارة إلى ما يشبه بيتا ريفيا من طابق واحد تحيط به مساحة خالية من الأشجار، نفس منظر البيوت الريفية عندنا في مصر، حتى تتوقع أن هذا دوار وأن هناك غرفة مسافرين وقاعة وأن صينية الرقاق والبط ستدخل عليك في أي لحظة. كان البيت مفتوحا، لكنك في الخارج ترى مجموعة من المشاعل المعلقة لإطفاء جو أفريقي، النتيجة أنك تشعر بأنك ترى حفل فودو في فيلم رعب أمريكي. هناك من يقف في الخارج في شرفة واسعة تحيط بالبيت، بينما تنبعث من الداخل موسيقى أفريقية صاخبة مطورة تم مزجها بالديسكو. تدخل لترى خليطا غريبا من الأوروبيين والأفارقة يرقصون في صخب وجنون. الأفارقة حرصوا على أن يلبسوا الثياب الوطنية، وبعضهم وضع ما يشبه جلد النمر على كتفيه. هناك عملاق أسود عاري الجذع حليق الرأس مبلل بالعرق يرقص بلا توقف، ويحمل زجاجة يفرغها في جوفه طيلة الوقت. هناك 1000 قلادة و1000 وشم على صدره، وهناك من يتواثب، هناك من أرهقه الرقص فخرج إلى الشرفة ليتلقى لدغات البعوض. الآن صرت وحدي لأن كل من كانوا حولي قد انهمكوا في الرقص. أقف في الشرفة، فتاة هولندية بدينة كأفراس النهر تدنو مني حاملة كأسا تقدمه لي، فأهز يدي وأبتسم، لا أشرب شكرا. تقول سأحاول أن أتيك ببعض العصير إذن، لسبب ما اعتبرت أنني ضيفها، على قدر علمي هي ضيفة مثلي. البيت يخص طبيبا أفريقيا من الوحدة أراد الترفيه عن رفاقه، فما دخلها هي في الموضوع؟ تعود بكأس تحوي سائلا أصفر. أبتسم وقد تذكرت الحاجة الأصفر التي يقدمها ستيفان روسيتي للفتيات في أفلامنا العربية القديمة. هذا عصير برتقال على كل حال. أشرب جرعة وأشكرها، فتقول وهي تتأمل وجهي: ابتسامتك جميلة، وجهك صارم فيه حزن غريب، لهذا تضيئه هذه الابتسامة. ثم فكرت قليلا وقالت: هل تعرف الباتشينو في فيلم سبيكو؟ هذا هو طابع وجهك باللحية. الباتشينو؟ إذا أنا وسيم جدا، لو عرفت هذا منذ زمن لم تلأت فخرا. هكذا يمر الوقت وهي لا تكف عن الكلام، لقد اعتبرت أننا ننتمي لنفس العالم ما دمنا زهرتي حائط من الذين لا يشاركون في صخب الحفل. طبعا أنا لا أجيد الرقص وهي لا تستطيع، هذا هو السبب. تكفلت بأن جعلت أمسيتي جحيما. أسوأ تعذيب في العالم هو الشخص المصر على الكلام بينما أنت مثقل بالهموم، ترغب في أن تبقى صامتا وأن تصغي لأفكارك. لقد ظلت تتكلم ساعة كاملة، يبدو أنها كانت معجبة بي بحكم الضرورة. لا يوجد رجال آخرون لا يرقصون. كانت سكرتيرة في شركة ما إن لم أكن مخطئا، صديقها تخلى عنها منذ عام، إلى آخر هذا الكلام الفارغ الذي لا ينتهي وأنا أبتسم. كان الحفل يزداد صخبا، الخمر لعبت برؤوسهم، زجاجات زجاجات، لا أشك في وجود مخدرات كذلك، يزدادون خبالا. العملاق الأسود يقف على أريكة ويرقص كالشيطان، من 6 سماعات تتصاعد أغاني الزولو، البيت يرتج. هذا نوع من الزار الغربي لإخراج أي كبت، لو كان عند هؤلاء القوم أي كبت. عندما يعمل الغربيون تشعر بأنهم روبوتات جادة لا تتعب أبدا، وعندما يهزلون تشعر بأنهم السفه مجسدا. لا يمكن أن تجد شلة أكثر بلاها وخرقا من هذه التي ترقص في الحفل الآن. زجاجات زجاجات، كيف يشربون هذا الهباب؟ منذ طفولتي أشعر بأن من يشربون الخمر يشربون خلا، خلا له ذات المذاق الكريه، ولهذا ارتبط شكل الخمر عندي بالمرض، بدواء السعال، كأن هذا حفل مخصص لشرب أدوية السعال. لا أعرف متى ولا كيف انتهى هذا التعذيب. خرج الأطباء جميعا وذرع كل منهم على كتف الآخر وهم يغنون بصوت نشاز جدير بالسكارة. لا أعرف الأغنية المشتركة بين الروسية والإيطالية والبريطانية والأسكتلندية، لكنهم اخترعوها على كل حال. قال لي البريطاني وهو يلوح بزجاجة شبه فارغة: هيا يا بني لنعد قبل أن تقلق ماما عليك. هكذا ودعت الفتاة فأمسكت يدي وبدت دمعة في عينيها. إنه الفراق إذن، مسكينة. يحزنني كثيرا نمط البدين العاجز عن الخلاص من بدنته، والذي يشعر بتوتر عاطفي دائم بسبب هذا العيب الذي لا ذنب له فيه. دعك من الاحتياج للحب، كلهم مرهف الحس، يحمل طاقة حب وحنان هائلة لا سبيل لتفجيرها. ستتعب كثيرا حتى تجد ذلك البدين الراضي عن نفسه متبلد الحس الذي تظهره السينما المصرية لتسخر منه. لهذا ومن دون أي دافع آخر رفعت يدها إلى شفتي ولثمتها. حقا هو تصرف أحمق، لكني فعلته ولم أندم. هنا تصاعدت صيحات الاستحسان الخبيثة من الأوغاد الذين معي. العربي الشاب المتوحد قد وجد رفيقة. اتجهنا إلى السيارة الواقفة في الظلام. هنا قذف لي كارديف البريطاني بشيء في الهواء، تلقفته فاكتشفت أنها مفاتيح السيارة. قلت في دهشة: لماذا؟ قال هو يفتح الباب الجانبي: لأنك ستعيدنا للبيت يا بني، لا يمكننا القيادة بهذه الحالة. وقال فاسيلي بلسان معوج: لماذا أتيت معنا إذن؟ نحن نعرف أنك لا تذوق الخمر. هنا فهمت إصرار هؤلاء الأوغاد على اصطحابي للحفل، كانوا يعرفون أنهم سيكونون ثملين كالصراصير لدى عودتنا، لذا أصروا على أن يكون معهم أحمق يعود بهم لوحدة سفاري بعد إنهاء الحفل. كنت سائقا خصوصيا من دون علمي، لكنهم نسوا شيئا بسيطا. قلت: أنا لا أعرف القيادة. نظروا لي في ذهول: هذا آخر شيء خطر لهم ببال، فعلا أنا لا أجيد القيادة، أقود السيارات لكن بصعوبة بالغة، وأحتاج إلى ساعات طويلة من التمرين قبل أن تجربني. هتفوا في صوت واحد: يا لك من أحمق، لماذا لم تقل هذا منذ البداية؟ قلت: لأنكم لم تسألوا منذ البداية، لا أحد يجيب عن أسئلة لم تطرح. ومن دون كلمة أخرى دار كارديف حول السيارة ليتخذ مكانه خلف عجلة القيادة. قلت محتجا: بحالتك هذه لن تقودوها أكثر من 2 مترين قبل أن تتسبب في حادثة مرورية مروعا. قال: أنت لم تترك لنا الخيار، لن نقضي ليلتنا هنا. تزحموا جميعا داخل السيارة فلم أجد موضعا إلا جوار السائق هذه المرة، وكنت أشعر بخجل شديد لأنني لا أجيد القيادة. لقد صار ذلك شيئا مخجلا في هذا الزمن. هلموا يا شباب، فلنحرق بعض الكاوتشوك. كانت هذه من قائد السيارة الثمل، وأحدثت السيارة ذلك العواء الصارخ الذي يحطم الأعصاب، والذي يصنعه الشباب عندنا عندما يرون فتاة حسناء. وشد فرملت اليد فدارت السيارة حول محورها 3 مرات، ثم انطلقت كالمجنونة لا تلوي على شيء وسط السحب الغبار الكثيفة. قلت فلتهدأ قليلا يا أحمق، صرخ فلنحرق بعض الكاوتشوك. السيارة تنهب الطرق نهبا وتطويه طيا على رأي مدرسي اللغة العربية، والخلفية تركض بسرعة رهيبة إلى درجة أنني لا أرى إلا خطوط السرعة على طريقة القصص المصورة. الطريق وعر ونحن نطير في الهواء ثم نرتطم بالأرض. ردفاي تحول إلى دقيق مطحون. صرخت كارديف تمهل بالله عليك. قال فلنحرق بعض الكاوتشوك. ومن المقعد الخلفي تصاعدت أغاني السكارة. هذا كابوس على الأرجح، كابوس ولا أراه على أي ضوء آخر. وفجأة الضوء الساطع يعمي عيوننا قادما نحونا مباشرة. صوت البوق العالي تعالى. هذه شاحنة قادمة إلى دربن عبر الطريق الضيق. هلما يا كارديف، تنحى جانبا واجعلها تمر، لكن أنت تندفع نحوها رأسا أيها المعتوه. 3. كما في كل الحوادث يصعب جدا أن تصف ما حدث وما رأيت. هناك ذلك الشعور العام بالضياع وعدم الاتزان، هناك الشعور بأنك بلا وزن، هناك الشعور بأنك تحلق في الهواء، هناك الشعور بعدم التصديق، هناك الظلام. الدكتورة صافيناز أستاذ الطب الشرعي تتكلم في نقطة ما في الزمكان، تنظر لنا نظرتها الحازمة وشعرها الأشيب يتألق في ضوء النيون بقاعة الدرس. تقول أكثر الوفيات والإصابات في حوادث السيارات تحدث لدى ذلك التعس الذي يجلس جوار السائق. أكثر الأماكن أمنا في السيارة هو الجالس خلف السائق. لا أعرف أين هي ولا مدى، فقط أراها تكرر هذا المقطع مرارا بينما أطير في الهواء. ظلام، ظلام، أنواع عدة من الظلام. ظلام حالك، ظلام دامس، ظلام رمادي، ظلام ضعيف الشخصية، ظلام لا يعتبر نفسه ظلاما، ظلام يتوهج، ظلام فسفوري، ظلام مظلم، وظلام بالمايونيز، وظلام بالصلصة المكسيكية مع شرائح الإسبارجس. وفر أكثر وخذ الكومبو مباشرة. لوحة عن الليل هي: هناك طفل شقي بل الفرشاة باللون الأسود الثقيل ومشى بها على معالم اللوحة، فصار الظلام دامسا أكثر، صار له سمك، صار. أنت جربت هذا الشعور مرارا، لا تذكر كم مرة كنت تموت فيها، لكنك في هذه المرة تشعر بأن هذه الكلمة الأخيرة، هناك مرة أخيرة دائما. منضدة باردة، كشافات، كشافات تعمي عينيك، وجوه تنظر لك. هذه برنادت، هذه أمي، هذا أخي، هذه جارتي، هذه نسرين، هذا شلبي، كلهم يقف في ملل بانتظار انتهاء هذا الهراء. مضيعة للوقت، الاحتضار مضيعة للوقت، لابد من الانتظار حتى ينتهي هذا كله. يا للملل. ارتفع، ارتفع، انظر إلى أسفل. كيف أرتفع بينما جسدي ما زال على المنضدة؟ إنهم يتحلقون حولك الذئاب. ماذا يفعلون؟ هل يأكلونه؟ لا أبالي على كل حال، هذا الجسد لم يعد يخصني، إنه علبة طعام أكلت ما فيها وألقيتها. أرتفع أكثر فأكثر. أسمع، أكثر الوفيات والإصابات في حوادث السيارات تحدث لدى ذلك التعس الذي يجلس جوار السائق. أكثر الأماكن أمنا في السيارة هو الجالس خلف السائق. هناك نفق طويل مظلم أسبح فيه، أعرف هذا النفق، رأيت في أحلامي من قبل. أعتقد أنه عند نهاية هذا النفق سأعرف. أعرف ماذا؟ لا أعرف، فقط أتبين شخصا ينظر لي من أعلى، أنا أعرفه. هذه الهيئة مميزة، الرأس البيضاوي، الصلعة، النظارة، الشارب الأسود الرفيع. هذا أبي. أبي هنا في جنوب أفريقيا؟ كيف جاء ومتى؟ كنت أحسبه قد مات، أنا دفنت بيدي هاتين، لكنه هنا أمامي. يقول لي بصوت الصارم المميز: يا ولدي علاء. يا للكارثة، هذه لهجة اللوم. أقسم بالله أنني لم أكسر هذه المزهرية، لم أفتح الثلاجة لآكل آخر قطعة شوكولاتة، لم أقف ساعتين في النافذة أنتظر أن تمر مها ابنة الجيران للحظة، لم أفعل شيئا، فلماذا اللوم؟ يا ولدي علاء، يقولها من جديد وأنا أسبح كالمنطاد ناظرا إليه، لكني لم أبلغ مستواه بعد. عد الآن، إن وقتك لم يحن بعد. أي وقت؟ عما تتكلم يا أبي؟ أستاذ عبد العظيم البحراوي، أبي أفضل مدرس لغة فرنسية في شبرا كلها، ربما لهذا لم أتعلم الفرنسية قط، جئت للعالم وأنا أعرفها، ولهذا وجدت فرصتي في أفريقيا. أنا أرتفع، لقد صرت فوق مستواه، إنه يبتعد، لكن النظرة الحازمة ما زالت في عينيه. هو يراقبني في شك، كأنه يعرف أنني سأؤذي نفسي كالعادة. هذا النور الساطع في نهاية النفق يشعرني براحة بالغة، سلام نفسي لا أريد أن ينتهي. أكثر الوفيات والإصابات في حوادث السيارات تحدث لدى ذلك التعس الذي يجلس جوار السائق. أكثر الأماكن أمناً في السيارة هو الجالس خلف السائق. صوت أزيز يتعالى لكنه ليس كريهاً، يدغدغ الأذن حقاً فتطلب المزيد منه. من أين يأتي؟ أنا أقترب من هذا النور الساطع، بعد لحظات أعبره، بعد لحظات لن تكون هناك أسرار، سوف أعرف كل شيء. من البطيء إلى السريع، لارجيتو، أدياغو، أندانتي، الجريتو، الجيرو، بريستو. لكني فجأة وجدت نفسي على المنضدة الباردة، كانوا يحيطون بي بينما الكشافات تعمي عيني. باردة جدا، صلبة جدا هذه المنضدة، أريد التنفس، لا أريد الزحام يا حمقى. أرى وجوها مقطبة لكنهم جميعا يلبسون الأبيض، وأسمع كلاما بالإنجليزية، إنه يعود، ضع قناع الأكسجين، شيء بلاستيكي خانق يوضع على أنفي. ما هذا؟ ما كل هذه الخراطيم الخارجة من ذراعي؟ أين أنا؟ لماذا تضايقونني؟ لماذا منعتموني من رؤية الضوء؟ كنت سأعرف يا حمقى، كنت سأعرف. حاولت البكاء لكن ذلك القناع منعني، إنني هذه المرة أنزلق للظلام لكن من دون نفق ولا ضوء. 4. نعم يا دكتور ماندريك، لقد استعدت لياقتي تقريبا بعد الحادث. أعرف أن المشهد كان مروعا وأن قلبي توقف لبضع لحظات، لقد انقلبت السيارة، لكن أحدا لم يصب بأي أذى سوى بعض الردود، أتحدث عن هؤلاء السكارى طبعا. أما أنا فلم أكن أضع حزام الأمان، وقد طرت من النافذة وارتطمت بالتراب على بعد 10 أمتار من السيارة. كسور في الضلوع، تجمع دموي في الصدر، كسور في الساق، لكن أهم شيء حدث لي هو أنني نزفت كثيرا جدا، وقد نقلوا لي 10 وحدات من الدم منذ جئت إلى جنوب أفريقيا وأنا أنزف وأتلقى دما. لقد صار هذا إيقاع حياتي. لقد اتصلوا بوحدات سفاري وسرعان ما جاءت سيارة الإسعاف لتحملني إلى المستشفى. على الأقل كان هؤلاء المجانين يعرفون كيف يطلبون رقما على الهاتف الخلوي. حسبت الخمر جردتهم من هذه القدرة. لا أذكر أي شيء عما كان يجري لي يا دكتور ماندريك. قيل إن قلبي توقف في غرفة الطوارئ، وإنهم أجروا عملية إفاقة قلبية رئوية CPR لي، وحقنوا قلبي بالأدرينالين. بعد هذا قاموا بإعادة جهازي الدوري إلى حالته، وقاموا بتثبيت الكسور. الحقيقة أنني تحولت إلى دمية هشمها طفل شقي، واليوم فقط يمكن أن أعتبر نفسي نجوت تماما. سوف أتخلص من هذين العكازين قريبا جدا. انتزعوا ذلك الأنبوب اللعيم بين ضلوعي، واليوم رأيت وجهي في المرآة فعرفت أن الجروح لم تترك ندوبا واضحة. هذا هو مصير من يركب سيارة يقودها بريطاني سكران. أعرف أن الخمر ضارة جدا، لكن على شربها فما ذنبي أنا الذي لم أذق قطرة واحدة في حياتي؟ نعم يا دكتور ماندريك، في الحقيقة لا أعرف سبب اهتمامك بقصتي ولا سبب تسجيلك لكل حرف أقوله. أعرف أنك طبيب نفساني وأن هذا جزء من عملك، لكن ما قلته هو كل شيء. أنت مهتم بشدة بهذه الرؤى التي رأيتها وقت توقف قلبي. ما أستطيع قوله هو أنني عبرت إلى عالم الموت وعدت. الانطباع العام الذي غمرني هو الشعور براحة عظيمة. رأيت الكثير من وجوه أحبائي الأحياء منهم والأموات، لكن هاجس النور في نهاية النفق ظل يسيطر علي. بصراحة أقول إنها كانت تجربة محببة، لا ألم ولا خوف، شعور هو أقرب للنشوة. ولم يبدأ الألم فعلا إلا عندما عدت لعالم الواقع ورأيت ما حل بجسدي. لا يا دكتور مندريك، لا أتعاطى أي نوع من المخدرات، لم أجربها في حياتي ولا أريد. بصراحة لو تكررت هذه التجربة فأنا راغب في ذلك، أرغب في أن أجرب شعور الطفو هذا من جديد وأن أرى نفسي من الخارج. لكن لا حوادث من فضلك، صحتي لا تتحمل المزيد من الحوادث في هذا البلد. أنت أمريكي وبالتأكيد تفتقد وطنك هنا كما أفتقد وطني. ثم شيء ما لا يناسبني في هذا البلد برغم جماله. ربما كان أول لقاء لي في إفريقيا مع الكاميرون، لهذا اعتبرتها بيتي بشكل أو بآخر، على الأقل زوجتي هناك وأنا أحب زوجتي بحق. نعم رأيتها في ذلك الحلم الغريب، لكن أهم شخص قابلته هو أبي ليرحمه الله، الذي توفي منذ 10 أعوام تقريبا. كان يحتفظ بذلك الطابع الحازم المميز له، وكان يقول لي إن موعدي لم يحن بعد. بصراحة أعتقد أن تجربتي تتعلق بالأرواح، لا أرى تفسيرا آخر. روحي غادرت جسدي واستطعت أن أراه على المنضدة والأطباء يحيطون به، لكن أجلي لم يحن بعد، لذا عدت. سوف أتأمل هذه التجربة طويلا وسوف أكتب عنها، لكن فيما بعد مؤقتا أنا راغب في أن أستعيد صحتي وأن أمشي من دون عكازين. الآن أرجو أن تتركني، فأنا فعلا مرهق من الكلام، راغب في النوم. ربما نواصل الكلام في الأيام القادمة. 5. بدأت أستعيد قواي بسرعة. كنت أهاب الإصابات بشدة لأن الملل هو أكثر شيء يخيفني. تصور أن ترغم علاء عبد العظيم كثير الحركة، القلق كالذبابة على أن يبقى في الفراش أياما وشهورا. الحمد لله أن الوضع لم يكن بهذا السوء. كنت أقضي يومي في الفراش بين مشاهدة التلفزيون والنوم وقراءة كتاب من الكتب الكابوسية أو قراءة شيء ممل لوالتر سكوت. كل قصص التاريخية مملة تناسب من يحتاج إلى زاد لا ينتهي من الصفحات أو يريد أن يغفو حيث هو. لكني كنت أخرج كثيرا جدا معتمدا على العكازين، فأهبط إلى الحديقة الخلفية للوحدة بعيدا عن زحام المرضى في الحديقة الأمامية. هناك المكان خالي صامت يذكرك بالمصحات النفسية. أمشي على العكازين في تؤدة وأخيف الفراش الذي يحلق هنا وهناك، ثم يغلبني الإرهاق فأجلس أتأمل حوض الأزهار هذا أو ذاك، أبحث عن من أطلب منه كوبا من القهوة فلا أجد. الكل هنا مشغول يركض ويعرق، فلا مكان لمريض مدلل. أنت بخير يا بني ولن تموت هذه المرة، إذن لا تعطلنا. من حين لآخر يأتي لي فاسيلي وخطيبته ليخبرني أنهما آسفان وأنهما أحمقان، أو يأتي الطبيب البريطاني المخبول كارديف ليعيد لي شرح الحادث ويبرهن على أنه لم يكن يملك الخيار. اسمع، هذه هي سيارتي، وأضع قطعة من الطوب على الأرض، وهذه هي السيارة الأخرى، وأضع علبة مياه غازية فارغة في المواجهة على الأرض. هكذا هي تدنو منا بسرعة، نحن على خط واحد، لا يوجد حل سوى أن أنحرف بالسيارة بأقصى سرعة. عندما تنحرف وأنت منطلق بسرعة 60 ميلا، فمن الصعب أن تظل السيارة على عجلتها الأربع. هنا تنقلب، من طلعك السيء أن أقول له في نفاد صبر، صدقني لم أعد أذكر ولا أهتم. يقول لا دور للسكر هنا، أي شخص كان ساف على شيء ذاتي، المخطئ الوحيد هو سائق الشاحنة. ثم أنظر إلى ساعته ويعلن أن وقت الانصراف قد حان. هل تريد أي شيء؟ أقول أريد أن أبقى وحدي ولي هذا. كنت أمر بتجربة غريبة أريد أن أستكملها وحدي. المكان المناسب لاستكمال هذه التجارب هو أن تكون وحدك في حديقة غناء، بينما الكل مشغول ولا أحد يتابعك، فقط أنت تسمع الصخب من الجهة الأخرى للوحدة. هذا الصخب يلعب دور الخلفية لخواطرك. الحلم الغريب الذي مررت به عندما توقف قلبي، هل هو الموت فعلا؟ كانت أمي تقول لي إن المحتضر يرى شريطا كاملا يستعرض أعماله طيلة حياتي، لكني لم أرى هذا الشريط، فقط رأيت النور الساطع. لو كانت أمي هنا لقالت لي إن هذا النور يدل على أنني إنسان خير وفي طريقه إلى الجنة، لكني لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة ولا أن الجنة قريبة لهذا الحد مني. لكن التجربة هزتني من دون شك، ما زلت أذكر كل التفاصيل، وبالتأكيد أنا راغب في استعادتها من دون إصابات. النفق، النور الساطع في نهايته، صوت الأزيز، كل هذا بدا حقيقيا بطريقة لا يمكن وصفها. والآن أشعر بأن الحياة تستحق نظرة أخرى. نحن نركض ونركض فلا نجد لحظة واحدة نجلس فيها وننظر لأنفسنا. كأن الحياة زميلتك في العمل، أنت وهي مشغولان للأبد غارقان في توترات العمل ومشاجراته. فجأة تتوقف وترفع رأسك تنظر لها، فجأة تدرك أنها جميلة بحق وأنك تتمنى لو كان هذا السحر لك. هناك تفسير لكل هذا لكني لا أستطيع أن أمسك به. ذات الحيرة التي شعرت بها وأنا أشعر بأن وجودنا كله ثقب كبير، تضع قدمك على أول درجة من سلم عالي شامخ لكنك عاجز عن استكمال الصعود. هنا يظهر دكتور ماندريك، يظهر بالمعنى الحرفي للكلمة. أراه قادما من نهاية الممر بين أحواض الأزهار وهو يدس يديه في جيبه. برغم ضخامة جسمه المرعبة فهو مهذب هادئ، يلبس بلوفر خاكي اللون له فتحة على شكل رقم 7 تطل منها ياقات قميصه وربطة العنق الكروهات، عوينات خفيفة بلا إطار، ورأس نصف أصلع، لحية خفيفة بنية اللون. دكتور جوزيف ماندريك الأمريكي جاء إلى الوحدة قبل قدومي بشهرين، وهو طبيب نفسي من مينيسوتا. لا أسرة له هنا في جنوب أفريقيا ولا في الولايات على قدر علمي. لم تنعقد بيننا صداقة من أي نوع، كما أنه رجل صمود أميل للتحفظ، ربما مات فلا يعرف أحد ذلك. لكن ماندريك ظهر في حياتي بقوة منذ أفقت من ذلك الحادث. في البداية قال إنه يدرس توتر ما بعد الحوادث وأنه يريد أن يسمع مني ولا يعلق، ثم بعد فترة اعترف بأنه مهتم بما رأيته وعشته في اللحظات التي توقف قلبي فيها. قال: كيف حالك يا دكتور؟ قلت: بخير يا سيدي، واضح أنني بخير. جلس جواري على المقعد الخشبي الطويل وانتفاد فضلات الطيور المبعثرة عليه. سألني وهو ينزع عويناته ليجفف العرق عليها: هل ستعود إلى الكاميرون قريبا؟ قلت: بمجرد أن أتعافى، نعم. قال: أنت سعيد الحظ، أنا لم أرى غرب أفريقيا قط. قلت: هذه ميزة أن تكون قابلا للاستغناء عنك، هم يتخلصون مني في أي مكان، مرة في كينيا ومرة في النتال، ربما أكون في الكونغو المرة القادمة. لو كنت مهما أساوي ثقلي ذهبا لبقيت حيث أنا للأبد. ضحك طويلا ثم فعل الشيء الذي اعتدته كلما قابلته، أخرج جهاز التسجيل وضعه بيننا ثم ضغط على الزر الأحمر. قلت له في حرج: أنت لطيف ومهذب، لكن موضوع تسجيل ما نقول هذا يذكرني بالمباحث الفيدرالية أو جلسات محامي الشركات، بصراحة لا أشعر براحة وهذا الشيء أراقب أنفاسي. لاحظ أنني لم وقع للتطوع في بحث علمي ما ولم أعطيك تصريحا بتسجيل ما أقول. قال في حرج مماثل: آسف، افترضت أن هذا لن يضايقك. لكنه ترك الجهاز يدور مما أثار غيظي. قال لي: أنت وصفت كل ما رأيت، لا أعرف إن كنت تدرك أهمية ما تقول أم لا، لكنك شئت أم أبيت صرت حالة أخرى من حالات الـ NDE. بدا لي الاسم مألوفا فكررته: NDE وما هو؟ قال: Near Death Experiment، أي تجربة الدنو من الموت. 6. في الأيام التالية جلست كثيرا جدا مع دكتور ماندريك وعرفت منه الكثير عن تفاصيل هذه التجربة العجيبة التي مررت بها. إنها ليست فريدة على الإطلاق، كثيرون مروا بها، ربما الملايين. فقط ظهر عالم درس هذه التجارب اسمه ريمون مودي، قضى من عمره 19 عاما في دراسة الظاهرة حتى صار الخبير الدولي الأول في هذا الموضوع، وهو يرى أن هذه التجارب قد حلت السؤال الأبدي الذي عذب البشر: ماذا يوجد هناك؟ مودي طبيب نفسي، كتب عام 1975 كتابا مهما عن الظاهرة اسمه الحياة بعد الموت، وقد باع هذا الكتاب 10 ملايين نسخة. يبدو أنه بالغ في وصف المباهج التي تنتظر من يموتون، حتى إنه خشي أن يغري كتاب المخابيل بالانتحار. هكذا كتب كتابا ثانيا اسمه أضواء جديدة على الحياة بعد الموت، تكلم فيها عن الانتحار وكيف أن تجربة الدنو من الموت تجعل المرء يتمسك بالحياة أكثر. ريمون مودي هو الذي استقى مصطلح NDE، ولو كان عالما عربيا لصار اسم التجربة تاء دال ميم. هذا المصطلح دخل الثقافة الشعبية الغربية بشكل غير مسبوق، وصارت هناك مجلات طبية رصينة مختصة بأبحاث الدنو من الموت. إن التجربة كما يلي: في 12% من المرضى الذين يمرون بحالة توقف للقلب ثم عودتهم للحياة تكون هناك هذه الذكرى المبهمة عن الخروج من الجسد، هناك صوت الأزيز، هناك ذلك الشعور العام بالسرور والسلام، هناك النفق الطويل المظلم، دائما النفق الذي يوجد الضوء في آخره، ضوء ساطع يعمي العيون، التحليق، ثم يعود المريض للحياة فمر بنزعة صوفية، يشعر بحقيقة العالم الآخر والاقتراب من خالقه. هناك لمسة أخرى من تجربة تدعى الخروج من الجسد، وهي التجارب التي يرتفع فيها المريض في سماء الحجرة ويتمكن من رؤية جسده من الخارج، يراه وقد التف حوله الأطباء وربما الأقارب الباكون، غير أن التجربة ليست بهيجة في كل الأحوال. هناك من حكوا عن ظلام وعمليات تعذيب على أيدي شياطين أو أقزام. بين من مر بهذه التجارب من المشاهير النجمة الأمريكية الشهيرة إليزابيث تايلور التي مرت بهذه التجربة عام 1961 عندما توقف قلبها نتيجة التهاب رئوي. شيلا المطربة الفرنسية مرت بهذه التجربة. يرى المتدينون أن هذا هو الدليل على وجود جنة ونار. هؤلاء الذين رأوا النار كانوا مؤمنين، وهؤلاء الذين عذبتهم الأقزام كانوا خطاة. تكونت مؤسسة اسمها إنداس لدراسة ظواهر الدنو من الموت، وقد أنشأت لها فرعا في فرنسا تحت رئاسة لويس توماس. وقد وجد الباحثون فيها التالي لدى العائدين من الموت: 58% يشعرون بالسلام النفسي والهدوء، 37% يعيشون تجربة الخروج من الجسد، 23% يدخلون النفق المظلم الشهير، 17% يرون الضوء الباهر، 10% يذوبون في هذا النور الباهر. كثير ممن يمرون بالتجربة يلقون أقارب ومعارف لهم ماتوا من قبل، ثم يشعرون بأنهم يجتازون حدا ما، ثم تأتي لحظة العودة لعالم الواقع، غالبا ما تكون مصحوبة برفض ونفور. يمكن القول إنني مررت بكل شيء. عندما أذهب إلى مدينة الملاهي لابد أن أجرب الألعاب كلها ولا أقنع بلعبة أو لعبتين. أقرضني باندريك كتاب مودي المسمى الحياة بعد الموت كي أقرأه، وقد أمضيت وقتا طويلا معه لأنني كنت أطالع كل فقرة مرة تلو المرة. بالنسبة لي لا توجد مشكلة، فأنا أعرف ما سيحدث لي بعد الموت يقينا من الدين، ولو رفضت هذا لكنت كمن يرفض الدين بالضرورة. لكن الجديد بالنسبة لي هو أن يتمكن المرء من الاقتراب إلى هذا الحد والعودة، أن تلقي نظرة وأن تقف على أطراف أصابعك ثم تعود جاريا قبل أن تنغلق البوابة عليك. هل هذا ممكن؟ لو كان ممكنا لكانت تجربة في غاية الإثارة، أما لو لم يكن فلا مشكلة. إن عدم صحة تجربة الـ NDE لا علاقة له بالبرهنة على وجود حياة بعد الموت في رأيي. سطح الجيران موجود سواء كان بوسعك أن تزحف فوق سطح دارك لتلقي نظرة عليه أم لا. فشلك في استراق نظرة لا يدل على شيء. كان أهم سؤال وجهته لماندريك هو: لا شك في أن روح الإنسان واحدة، فما السبب في أننا معشر العرب لا نسمع الكثير من هذه القصص؟ ربما نسمع عن الشخص الذي يرى شريط حياته أو يرى أشخاصا ميتين، لكنني مثلا العربي الوحيد الذي رأى النفق على قدر علمي. ابتسم وقال: ما معناه؟ من غير زعل. قلت: طبعا. قال: السبب هو تقدم الطب في العالم الغربي، تقدم وسائل إعادة الحياة للقلوب المتوقفة. هكذا يعود أناس كثيرون يوما بعد يوم من على الحافة الرهيبة ويحكون ما رأوا، ومن لم يعد لم يحكي شيئا ومات بسره. أعتقد أنكم تفقدون الكثيرين ممن توقفت قلوبهم. بدأ لي التفسير منطقيا، ليس دقيقا تماما لكنه منطقي. كنت متحمسا وقد جلست لأكتب خطابا طويلا لبرنادت أرسله بالبريد الألكتروني. انتقيت عباراتي بدقة حتى لا يصيبها الذعر. أنا مت لكن ليس إلى هذا الحد، هلكت لكني لم أهلك جدا، تمزقت لكن ليس كما تظنين. فقط خصصت عدة صفحات أحكي لها فيها تفاصيل هذا الذي رأيته. كما توقعت لم تنتظر البريد الألكتروني، وإنما اتصلت بي معربة عن ذعرها وقلقها: أنت مجنون؟ لن تكف عن محاولة قتل نفسك؟ قلت لها كالأمريكيين: الجنون هذا هو اسمي الأوسط. كنت أشعر برضا وسرور لا حد له، هي قلقة علي، هي تموت ذعرا، كم أن هذا جميل. قالت بعدما انتهت من الثواب الفرنسي الرقيق: لي عمة مرت بتجربة كهذه، إنها تحدث للكثيرين، البعض يعتبرها هراء ناجما عن نقص الأكسجين الواصل للمخ، والبعض يعتبرها تجربة دينية مثيرة. ثم ودعتني مع وعد بأن أحافظ على حياتي إلى أن نلتقي. عدني أنك لن تموت قبل أن أموت أنا. الحقيقة أنني لم أفي الوعد تماما، وستعرف السبب حالا. 7. مزاجي يهبط، حالتي المعنوية تتدهور. أعتقد أنني أعاني اكتئابا شديدا هذه الأيام. لم أعد للعمل بعد، وربما كان هذا سببا مهما، لكني بالفعل غير راغب في العمل، غير راغب في الاستيقاظ صباحا، غير راغب في العودة للوطن، غير راغب في الحياة. فقط أمضي الساعات في الحديقة الخلفية أتأمل الفراشات وسط الأزهار. أحاول أن أفهم جدوى ما تقوم به، منظر رائع ساحر جدير بأفلام ديزني، لكني لا أرى فيه إلا السخف بعيني. ثمة شيء من الادعاء هنا. الحديقة تعتقد أن عليها أن تكون جميلة، وبما أنها تعرف أن الحدائق الجميلة تعج بالأزهار والفراش، فإنها تفتعل ذلك من دون أصالة. أتأمل المرضى في اشمئزاز. ماذا يريدون؟ لماذا يعتقدون أن عليهم أن يشفوا؟ ما أهمية حياتهم؟ هذه المرأة التي تعيش فيما يشبه الدغل تجرع الفقر والمرض. لماذا تعتقد أن عليها أن تشفى من أمراضها؟ لماذا لا تموت؟ ماذا تركت لأينشتاين وفيرمي وابن سينا؟ هؤلاء هم العلماء الذين يستحقون أن يعالجوا ويشفوا. هكذا رحت أنحدر من حالة نفسية سيئة إلى أسوأ. لولا تديوني لأقدمت على الانتحار مللا، وهو أغرب تصرف يمكن أن أفكر فيه أنا بالذات. كنت غارقا في هذه الهموم عندما قابلت دكتور ماندريك، فقلت له إنني راغب في أن يكتب لي دواء للاكتئاب. ضحك كمن يتوقع هذا وقال لي: إذن أنت في الطور إياه. قلت: أي طور؟ قال: طور الاكتئاب. لابد بعد المرور بتجربة NDE من فترة شفافية وبهجة ثم أبدأ الاكتئاب. قلت: والحل؟ قال: سوف أصف لك بعض مضادات الاكتئاب، لكن أقول لك إن هذا ناتج عن سحر التجربة وغرابتها. أنت رأيت بصيصا من هناك وتريد أن تعود. قلت: لابد من توقف قلبي ثانية، لهذا تجدني غير متحمس للعودة. هكذا كتب لي بعض أدوية الاكتئاب من صيدلية الوحدة وأمر بصرفها، وبدأت أتعاطى تلك الأدوية والتصقت بحياتي بشكل لا يصدق. لكني بدأت كذلك أعتقد أنها هراء، نوع من العجين الأبيض المجفف. هؤلاء الناس يمزحون ولا شك. أخبرت بذلك ففكر حينا، ثم عاد لي بعد يومين، كانت عيناه تلمعان بشكل غريب. قال لي: هل أنت مستعد لمغادرة الوحدة بضع ساعات مساء اليوم؟ نظرت إلى ساقي والعكاز الذي أحمله وهززت رأسي. ربما، نعم. قال: جميل، سوف تأتي سيارة لك اليوم في 9 مساء. قلت: والغرض؟ قال في مكر، وهو وضع إصبعه أمام شفته، نوع من جلسات العلاج الجماعي: تعال وجرب، بعدها نتكلم. وفي 9 مساء وقفت مستندا إلى العكاز على باب وحدة سفاري الرئيس أنتظر. أرمق الطريق الترابي الذي يقود للوحدة. لم أرى طريقا ممهدا أمام أي وحدة سفاري عرفتها في حياتي. يبدو أن هذا جزء من تقاليد المهنة. رأيت السيارة لاندروفر بيضاء تدنو مني وهي تضيء كشافاتها بشكل متقطع. دنوت منها وانحنيت على زجاج النافذة الأمامي، فرأيت رجلا إفريقيا في 40 من عمره يضغط على لفاف التبغ بين أسناني ويسألني: واضح أنك دكتور عبد العظيم. قلت: أنا هو، وأنت من طرف؟ قال: نعم، دكتور ماندريك، اركب من فضلك. الجو كله يوحي بالتآمر. لن أندهش لو كانت كلمة السر هي: هل مر الفيل الأخضر من هنا؟ ركبت جواري وأنا أتساءل عن هذا البرنامج الذي يبدأ بتلك الطريقة. هذه أول سيارة أركبها منذ وقع الحادث. أشعر بتهيب ورهبة خاصة مع الليل، لأن أندهش لو تكرر كل شيء بالحرف. لكن الرجل كان سائقا مسالما محترفا، وقد قدرت أننا ذاهبان إلى دربان. بالفعل كان الأمر كذلك، حتى أننا قطعنا ذات الطريق الذي قطعناه في تلك الليلة المشؤومة. فقط لم يقصد ذلك البيت المكون من طابق واحد، وإنما قصد بناية من طابقين أمامها حديقة صغيرة مهملة، ودعاني للترجل. وعلى الباب وجدت دكتور ماندريك بجسده العملاق وكان باد المرح. قلت له وأنا أدوس على العكاز بحرص: اسمع، لو لم يتضح أنها مهمة تجسس أو حلقة لعبادة الشيطان لظننت أنني أحمق. قال هو يساعدني على اجتياز مدخل البناية: لا تقلق، هي مهمة مخالفة للقانون فعلا، لكنها لا تتعلق بالتجسس ولا عبادة الشيطان. ربما نبدأ في شرب دم الأطفال الرضع بعد قليل، لكن ليست الليلة. صعدنا بصعوبة عبر درج ضيق إلى شقة في الطابق الأول، أول علوي كما نقول عندنا، ودق الباب مرتين. الشقة كانت خالية من الأثاث تقريبا، جدران مدهونة حديثا، مقاعد متناثرة، سرير كشف طبي جوار الجدار، لا يوجد شيء آخر. مزيج غريب من عيادة طبية وشقة تحت التأثيث ووكر عصابات وغرزة لتعاطي المخدرات. لن أندهش لو ظهر تمرجي يحمل جيركن بلاستيك ملاه بالماكس توم فورت ومحقنا. ثمة ستار أخضر سميك يبدو أنه يفصل جزءا من الشقة عن الجزء الذي نجلس فيه. هناك الكثير من أقدح القهوة الفارغة متناثرة على الأرض. في كل قدح أو في طبقه دفنت عشرات الأعقاب من لفائف التبغ. رائحة الجو تدل على أن هذه الشقة لا تستخدم للعلاج من إدمان السجائر. كانت المجموعة الجالسة تتكون من شابة غربية، ثلاثة رجال غربيين، شابين من الأفارقة. كانوا ينظرون لي دون دهشة أو فضول، فقط ينظرون. قال لهم أندريك: هذا صديق العربي دكتور عبد العظيم، فليقدم كل منكم نفسه من فضلكم لأنني مرهق. هكذا بدأ كل واحد يقدم نفسه: ماري ماكلويد صحفية، جيروم ستيوارت طبيب، كارل شتاينبرغ صحفي، جيرار شيفليه مدرس لاهوت ومبشر، بكسيسا معلم في مدرسة ابتدائية، أكبر موندهارت حارس مصرف. طبعا تباينت اللهجات، وإن كانوا جميعا استخدموا الإنجليزية. يمكن القول أن لدينا بريطانيين وفرنسيا وبلجيكيا وألمانيا وإفريقيا من الزولو وهنديا. الأسمر الأخير لم يكن أفريقيا إذن. ما الرابط بين هؤلاء؟ مهنة الصحفي تتكرر مرتين، ومهنة المدرس تتكرر مرتين، إذا اعتبرنا أن المبشر مدرس بشكل أو آخر. الآن صار هناك ثلاثة أطباء. هل نستنتج من هذا شيئا؟ نظر لي ماندريك بعينيه اللتين تشعان ذكاء وقال: أعرف ما تفكر فيه، لقد أجبنا عن السؤال الأول: من هؤلاء؟ وبقى السؤال الثاني: ما الرابط بينهم؟ ثم أشار لهم وقال بلهجة مسرحية: كل هؤلاء عادوا من الموت مثلك. ثمانية. قال جيروم ستيوارت: كنت أرى جسدي من أعلى وقد التف حول المسعفون، كنت أرتفع وأرتفع، لكني لم أكن مسرورا أو منتشيا، كنت أشعر بأن هناك شيئا خطأ وأن أوان تصحيحه قد فات. لن أستطيع العودة لهذا الجسد ثانية، سوف أرتفع إلى أن أخترق سقف الحجرة ثم أغيب في عالم غريب مخيف. قالت ماري ماكلويد: أنا كذلك كنت خائفة موشكة على البكاء. قال جيرار شيفاليه بلكنته الفرنسية الشنيعة: بالنسبة لي شعرت بنشوة وتمنيت ألا تنتهي هذه اللحظات. صب ماندريك بعض العصير لنفسه وأشعل لفافة التبغ وقال: كثيرون ممن يمرون بالتجربة لا يمرون بتجربة الخروج من الجسد، هما غالبا متزامنان لكنهما لا يعنيان الشيء ذاتي. أحيانا تكون هذه التجربة ممتعة شبه صوفية، وأحيانا ما تكون مخيفة. كنت أنظر للساعة، إنها 11 ليلا. سألته: ما زلت لا أعرف الكثير عن تجربة الخروج من الجسد هذه. قال: نسميها اختصارا OBE، وهي كما قلت لك غير ثابتة في حالة الدنو من الموت. أنت مررت بها، إنها تتضمن الشعور بأنك تطفو في الهواء، ترى نفسك من الخارج، ويتنتهي بالعودة للجسد ودخوله. تذكرت فيلم رسوم متحركة مجري قديم كان المتوفي فيه على المحفة، تصعد روحه للسماء ببطء فيشدها أحد الأطباء من ساقها ليعيدها إلى الجسد. تكرر هذا عدة مرات، فاضطر الطبيب إلى تقييد المريض لمنع روحه من الخروج. تذكرت هذا وابتسمت برغمي. قال دكتور ماندريك وهو يتساءل في سره: لماذا يبتسم هذا المخبول؟ على كل حال، هناك الكثير من الجدل حول ظواهر الخروج من الجسد هذه. السويسري أولاف بلانك حصل على نتائج مشابهة عن طريق تنبيه الفص الجداري الصدغي في المخ، يمسه بقطب كهربائي فيجد المريض نفسه يحلق في فضاء الغرفة وراء جسده. عالم آخر هو بيرزنيجر جرب وضع الأقطاب المغناطيسية على الفص الأيمن لدى المرضى وقد ظفر باستجابة مماثلة. ليس هذا فحسب، هناك من يجد نفسه يحلق في الهواء عندما يجرب النوم دون فقدان الوعي. هناك نوم غير نوم كالذي يمارسه الحراس الليليون، أنت نائم لكنك متيقظ كذلك، هذا يجعلك تحلق لترى جسدك من الخارج، أعني أنك ترى ما تتصور أنه جسدك. كلما ينشط موجة ثيتا في المخ يسبب رؤية مماثلة. وقد اخترعت مؤسسة مونرو جهازا ذا سماعتين اسمه هيميسينك تضعه على رأسك فتسمع ذبذبات معينة تغرقك في التأمل والاسترخاء، بهذا يمكنك أن ترى كل شيء. هناك عقارات كثيرة تحدث هذه الحالة، كل ما يؤدي إلى حرمان حسي يمنعك من استقبال ما تقدمه لك الحواس. يقوم العقل وقتها بتأليف مدخلات حواس جديدة، أي أنك تشم بلا أنف وتسمع من غير أذنين وتلمس من غير أنامل وتذوق من غير لسان وتسمع بلا أذنين. ليس هذا صعبا أو غريبا. تذكر أن هناك حالة مماثلة تمر بها كل ليلة وأنت نائم. هذه الحالة اسمها الحلم. انتهت المحاضرة فسألت بوضوح: إذن أنت لا تعترف بتجارب الخروج من الجسد؟ قال في حزم: لا أعرف، فقد قلت إن هناك طرقا كثيرة جدا لإحداثها، إن ألعاب المخ معقدة. أنا كذلك لا أنكرها، إن هناك من مروا بها ووصفوا أمورا رأوها في الغرف المجاورة، أمورا لا يمكن أن تصفها ما لم ترها من أعلى، لكن لنقل إن هذا ليس موضوع اهتمامي. قلت: نفس الشيء ينطبق على تجارب الدنو من الموت. هز رأسه نافيا: لا يمكن تفسير الظاهرة كلها على أساس نفسي أو كيميائي. هناك تجربة غريبة مررتم بها، وأنا ميال إلى أنها ذات طابع ميتافيزيقي. أنتم اقتربتم فعلا من العالم الآخر، دخلتم إلى المعبد المقدس حيث سر الأسرار الذي حير البشرية، ثم عدتم. سألت وأنا أنظر إلى الجالسين: أنت إذن تجمعنا كما يجمع غيرك الطوابع أو بطاقات البريد، ما سبب هذا الاهتمام الغريب؟ قال بلهجة ذات معنى: أنا نفسي مررت بتجربة مماثلة، والآن صار همي أن أعرف، أن أفهم ما رأيناه حقا، ما رآه كل منكم، لهذا أجمعكم هنا. ودعني أؤكد لك إن هذه هي ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها هذه المجموعة، فقط هي أول مرة لك. إن الأمر يتعلق بنادي فريد من نوعه، نادي العائدين من الموت الذين ما زالت التجربة تهزهم، ربما بالحيرة، ربما بمذاق ديني، ربما بالرغبة في أن يروا هذه الأحداث ثانية. المهم أننا جميعا نلتقي هنا. كنت قد بدأت أفهم، ارتجفت للفكرة ونظرت إلى الجالسين حولي، فخمنت أنني على الأرجح على حق. عيونهم المتسعة ونظراتهم لي قالت الحقيقة. رفعت رأسي وبصوت مبحوح سألت: هل تكرر التجربة هنا؟ قال من دون أن يبعد عينيه عني: نعم. قلت: وعلى من ينضم لهذه الجماعة أن يقبل هذا؟ قال: قد لا يقبله على نفسه، أنت حر، لكن يقبله بالنسبة للآخرين. قلت: وهذا يعني؟ قال: يعني أن ما تراه هنا سيظل سرا، لهذا نحن لسنا في سفاري. أنا أجري هذه التجارب على مسؤوليتي الخاصة، لكنك تلاحظ أننا ثلاثة أطباء الآن. ثم نهض في تؤدة وأزاح ذلك الستار الأخضر الذي حيرني، حركة مسرحية لكنها أظهرت لي سرير فحص ومرقابا على كومود جوار السرير، والكومود عليه مفرش طويل يلتف من حوله. هناك نازع استقطاب. بالنسبة لمن ليسوا أطباء هنا، أقول لهم إنه ذلك الجهاز الذي يثبتون أقطابه على القلب صائحين إخلاء، ثم يوجهون صدمة كهربائية لقلب المريض المتوقف. أنتم ترونه في السينما بكثرة. هناك محاقن، هناك زجاجات أدوية، هناك قناع أكسجين، وهناك كاميرات فيديو مثبتة على حامل. قال مندريك: أعتقد أن الدور على شتاينبرغ. القصة واضحة تماما. 9. عاري الجذع على السرير يرقد كارل شتاينبرغ الصحفي الألماني بينما نقف حوله. الحقيقة أن المشهد غريب، يوحي بأننا نقف خاشعين أمام لحظة احتضاره. في الوقت ذاته تشعر بأنك في عناية مركزة في مستشفى، لكن أي مستشفى تلك بهذه الجدران المتهالكة والمصباح الواهن المعلق من السقف؟ خليط غريب من المشاعر والأماكن والأجواء حتى تحسب أنك تحلم. يثبت ماندريك أقطاب تخطيط القلب الكهربائي بينما شتاينبرغ يحاول أن يبدو مرحا. على قدر علمي هذا رجل يتأهب للموت، وإن كان يأمل في أن يعود منه. ملت عليه وسألته: لماذا تفعل ذلك؟ قال ويتحسس معصمه: لأنني أريد أن أرى تلك اللحظات مرة أخرى، أريد أن أعرف، كأنه فيلم سينمائي لم تتابعه في ظروف جيدة أول مرة، هكذا تتمنى أن تدخله ثانية، مباراة فاتك هدفها الوحيد، هكذا تجلس للإعادة متنبه الحواس مرهفا. وماذا لو لم تعد؟ لم أسأل هذا السؤال طبعا، لكني تمنيت لو فعلت. هكذا وقفنا في خشوع ننتظر بينما أولج الطبيب البريطاني المحقم في عروقي. كان قد ثبت قناة وريدية تحسبا لما قد يحدث، ثم بدأ في حقن مادة مخدرة. لا أعرف إن كان هذا المنطق يناقض نفسه أم لا، هكذا لن يكون هناك وعي، إذا ما قيمة التجربة؟ على كل حال ارتخى جفن الرجل وهدأت حركته. عندها جاءت اللحظة الخطيرة. حمل ماندريك أقطاب جهاز نزع الاستقطاب ثم أعلن لنا: إخلاء. وألصق الأقطاب الرهيبة بصدر شتاينبرغ، ثم دوى صوت الصدمة الكهربية. انتفض الجسد بتلك الطريقة المثيرة للشفقة، ثم همد. وعلى شاشة المرقاب تحولت الضربات المنتظمة إلى خط مستقيم مخيف يوحي بالموت. لقد توقف القلب. هنا استعمل الجهاز بالعكس، بدلا من توجيه صدمة كهربية لقلب متوقف كي يعمل، تم توجيه صدمة لقلب يعمل جيدا. هكذا تحولت ضرباته إلى خط. إنه الآن على حافة الأبدية. عين مندريك القلقتان تراقبان عقرب الثواني. العرق يحتشد على جبينه. ينتظر بعض الوقت. نتبادل النظرات في توتر. رائحة الأدرينالين التي تشمها الوحوش بسهولة، ويبدو أننا صرنا قادرين على شمها بدورنا. يهمس البريطاني جيروم ستيوارت في قلق. هلم، لقد حان الوقت. لو تأخر أكثر من اللازم لتأذى المخ من نقص الأكسجين. معنى هذا الموت في أحسن الحالات، أو العته أو العماء أو الشلل. يأخذ مندريك نفسا عميقا ويفرغ شيئا في القناة الوريدية، ثم ينظر إلى شاشة المرقاب حيث يرتسم الخط الطويل المنذر بالنهاية. يقول لنا ويمسك بالأقطاب: إخلاء. هذه هي طريقة فرانكشتاين في الرواية الشهيرة، طريقة هز الساعة المتوقفة لتعمل. نفس الشيء يتم هنا بشكل علمي. فرانكشتاين استخدم الكهرباء لهز الساعة، البرق بالتحديد. نفس الشيء يتكرر هنا كذلك. من جديد يلصق الأقطاب بالصدر، ثم ينتفض الجسد بتلك الطريقة المثيرة للشفقة. في هذه المرة نرى على الشاشة أن مسيرة الجمال قد بدأت. القلب عاد ليدق. نتنفس الصعداء، بينما يثبت مندريك القناع على وجه المريض. الأخير يسعل ويحاول النهوض. في النهاية بدأ يهدأ وتنفسه ينتظم. أخيرا فتح عينيه ونظر لنا نظرة زائغة وهتف: كم الوقت الآن؟ ها؟ كم الساعة؟ قال البريطاني في برود: أنت غبت عن الوعي دقيقتين. قال: حسبت أنني هنا منذ أيام. هذا معتاد على كل حال، ومن الواضح أن الإحساس بالزمن هو أول ما نفقده عندما نفقد الوعي، أو أن الزمن نسبي فعلا. ربما كان زمنه هو الصحيح وكانت ساعتنا خاضعة. هناك الزمن الذي غابه عن الوعي فعلا هو دقيقتين، وهناك الزمن الذي استغرقته تجربته وهو في رأيه أيام، وهناك الزمن بالنسبة لنا ونحن نراقب التجربة وهو عدة قرون. صاح وهو يبكي بدموع حارة غزيرة: أنا كنت هناك، لقد رأيت النفق. 10. بالفعل رأى النفق. حكى لنا هذا كله وهو يستجمع قواه. كانت القصة مألوفة. الظلام، الأزيز، الطيران، النفق، كل هذا تم تسجيله وهو يحكيه. وقد استغرق ربع ساعة في هذا السرد الذي بدا لي مألوفا. وقد قال لي مندريك بعدها: هذا حظ حسن، لا يمر كل من يجتازون هذه التجربة ذات اللحظات، أحيانا لا يحدث شيء. قلت له من دون حماس: جميل، لكن كلام معتاد أكثر من اللازم، كلام أسمعه بكثرة. قال: ماذا تريد قوله؟ قلت في حذر: ما دور تأثير قصص العائدين من الموت على من يحكون هذه التجارب فيما بعد؟ أنت تعرف أن الطبيعة تقلد الفنان. قال: أوسكار وايلد؟ قلت: نعم، من هنا سوف يعود المرء من تجربة توقف القلب ليحكي لك ذات الأشياء. وهو لم يرى شيئا، لكنه تخيل أنه رأى ما قرأ عنه آلاف المرات. هناك من قال إن السكارى يرون أفيالا وردية، وهكذا صار واجبا قوميا على أي سكير أن يرى أفيالا وردية. نظر لي مفكرا وقال ما معناه وجهة نظر، ثم أضاف: أنت رأيت التجربة، هل لك خبرة بها من قبل؟ قلت: لا. قال: هل قرأت عنها الكثير؟ قلت: بصراحة لا، قرأت القليل أو لا شيء. قال: إذن من أين رأيت ما رأيت؟ من أين جاءت الأفيال الوردية؟ قلت: لا أعرف. قال: إذن من الوارد أن السكارى يرون أفيالا وردية، ومن الوارد أن من تتوقف قلوبهم يجتازون نفقا. ثم نظر إلى ساعته وقال: الواحدة صباحا، أعتقد أن علينا أن نعود إلى سفاري، سوف توصلنا السيارة معا. ثم صاح في الجالسين وفي الرجل الراقد على سرير الفحص الذي صار قادرا على الجلوس: سوف نعود يا شباب، موعدنا الخميس القادم، أرجو أن تتأكدوا من دكتور علاء حصل على أرقام هواتفكم وطريقة الاتصال بكم والعكس، إن التواصل مهم جدا هنا، ونحن نرغب في أن تكون العلاقات البشرية مستمرة. ثم أشار إلى الفتاة البريطانية: دورك هو القادم يا ماري، هل أنت موافقة؟ هزت رأسها في مزيج من النفور والشغف، هي تريد ولا تريد، وتشعر بكليهما بشدة. الطفل الذي يشتهي ركوب القطار الإفعواني، لكن كل عضلة في جسده تأبى ذلك. لماذا تقبل ذلك؟ لأنها تريد أن تعيش التجربة من جديد وتتحقق مما فاتها، نفس ما قال الألماني، لأن هناك نوعا من الإدمان في هذا الذي حدث. ثم إن ماندريك قال للبريطاني وهو يشير إلى شتاينبرغ: هو لن ينصرف إلا في الصباح، لن نطمئن على رحيله، سوف نقضي معه الليلة كما اعتدنا. هز البريطاني رأسه موافقا. بعد دقائق كنت في السيارة جوار ماندريك، بينما السائق الأفريقي ينهب الطريق المظلمة عائدا لوحدة سفاري. وانقضت الأيام، وعندما جاء يوم الخميس وجدت السيارة تنتظرني، نفس الرحلة الغريبة في الظلام إلى ذلك البيت في دربن. عندما صعدت هذه المرة لم تكن هناك أسئلة، لقد صرت أعرف الباقين جدا وصاروا يعرفونني، وثمت علاقة ما من المودة نشأت بيننا، نحن متفاهمون تماما، كلنا جرب هذه التجربة الغريبة ولم يعد محتاجا إلى الشرح. الناس بالخارج لن يفهمونا، لكننا نفهم بعضنا جيدا. أشار ماندريك إلى تلك الفتاة ماري ماكلويد فنهضت لتأخذ دورها، كانت متوترة ومعها الحق، لكن شيئا من الشغف كان يميز سلوكها. كانت تلبس بلوزة خفيفة، فكان من السهل أن تلصق الأقطاب من تحت الثياب، ثم تدثرت بالملاءة جيدا ونامت على سرير الكشف. جث البريطاني الذي أنسى اسمه باستمرار جوارها وحقناها في القناة الوريدية، ثم انتظرنا حتى أغمضت عينيها. جاء دور الصدمة الكهربية للقلب. أدخل ماندريك يده تحت الملاءة وصاح بنا: إخلاء. وانتفض الجسد وبدأت رحلتها. جيروم ستيوارت، اسمه جيروم ستيوارت، الآن أتذكر. من جديد ننظر لعقارب الساعة، من جديد نحبس أنفاسنا. لم أعرف من قبل شيئا يمكن مقارنته باللعب بالنار مثل هذا، أن ترسل شخصا إلى حافة الموت ثم تحاول أن تعيده. عقرب الثواني يتحرك يتحرك، ثم يصيح البريطاني أن الوقت قد حان. يفرغ المحقن في ذراعها ثم يضع الأقطاب وأمرنا بالإخلاء، ولكن القلب لا يستجيب، ما زالت نبضاته ترسم أو لا ترسم ذلك الخط المسطح الممتد على شاشة المرقاب. 11. كان في مينيسوتا في ذلك الوقت منذ 10 سنوات الطبيب النفساني الشاب جوزيف ماندريك، ضخم الجثة رقيق الطباع كطفل. الوالد متوفي وهو يقيم مع أمه، العجوز الأمريكية الرقيقة ذات العوينات والشعر الأبيض كالثلج، صغيرة القد حتى لا يندهش الناس من كونها رزقت بطفل بهذا الحجم. أم رقيقة أمريكية جدا، لكنها عرفت بالفعل كيف تسيطر على كل مفاتيح حياته، أناملها تتغلغل في كل شيء. لم يعرف فتاة إلا وتفحصتها في عناية ثم تخلصت منها لأنها رقيعة أو بلهاء. كل صديق يدعوه لداره كان يخضع لفحص دقيق ينتهي لطرده غالبا. أم أمريكية رقيقة، لكنه كان في قبضتها. بحكم عالي كطبيب نفسي قرأ الكثير عن السفاح الأمريكي إيجين، وأثار ذهوله أن سبب كونه سفاحا هو ارتباطه الشديد بأمه. لقد مرضت المرأة ففقد أي قدرة له على مواجهة العالم، ثم توفيت فلم يستطع أن يسمح لها بأن تدفن. فيما بعد صار سفاحا يسلخ جلود ضحاياه ليصنع منها عباءة واسعة يلبسها أمام المرأة فتشعره بأن أمه موجودة. هذا السفاح هو الذي أوحى لروبرت بلوخ بقصة فيلم سايكو فيما بعد، وهو الذي أوحى بسفاح فيلم صمت الحملان. بالطبع لم يبلغ ماندريك هذه الدرجة من الحماس، لكنه كان يقرأ هذه القصص ويرتجف من الخراب النفسي الذي يمكن أن تسببه سيطرة الأم أكثر من اللازم. في مجتمع مثل أمريكا يصير من الطبيعي أن يهجر الفتى البيت في 19 أو أقل، لكن فكرة هذه لم تخطر ببال ماندريك قط. لقد ظل يعيش في البيت حتى 30، لم يتزوج ولم يعرف أي فتاة. في البداية كان يروق للفتيات باعتباره الفتى الضخم الوسيم، ثم كنا يتعرفنا به أكثر فشعرنا بأنه ابن أمه بالمعنى الحرفي للكلمة. هكذا يهرب ما لم تقم أمه بدور بطردهن. هذه هي النشأة الغريبة التي نشأها ماندريك، والتي زادها سوءا ما درسه في علم النفس. عندما يصير المريض النفسي طبيبا نفسيا فإن حالته تتفاقم، لن يعالج نفسه كما فعل فرويد. هكذا في سن 30 قرر ماندريك أن يتمرد. كانت أمه واقفة في المطبخ تعد الحساء الذي يحبه. دخل إليها ويحمل حقيبته فنظرت له بدهشة. قال لها: أمه، لنجعل هذا سهلا، أنا راحل. السيدة صغيرة الحجم الرقيقة تنظر له في ذهول: راحل؟ إلى أين؟ قال: لا أدري، لا أعرف من أين أبدأ، لكني سأجرب حياتي بعيدا. قالت: أنت مجنون، لن تستطيع أن تعيش وحدك يوما واحدا. قال: ربما أعيش يومين، سأرى. واستدار مبتعدا. يا لك من جاحد أحمق، أنا التي أقف كل هذا الوقت أعد لك الحساء الذي تحبه، أنت مجرد طفل، طفل يبول على نفسه ويبلل سراويله ولابد من تبديل حفاضته. لو اعتقدت للحظة أنك ستعيش يوما آخر وحدك فأنت ساذج. تقف تراقبه من على باب المطبخ الخلفي ويبتعد بحقيبته وسط أحبال الغسيل. تصيح بأعلى صوتها: أراهن أنك نسيت الجوارب، أراهن أنك نسيت آلة الحلاقة. الحقيقة أنه تذكر الآن أنه لم يأخذ معه الجوارب، لكن لا مشكلة، سوف يجرب شراءها بنفسه، لما لا؟ لن يقتله البائع أو تسخر منه البائعات. تصيح: كل هذا من أجل الفتيات أيها المائع المنحل، الفتيات الشقروات التي لا تعرف الواحدة منهن كيف تقف ساكنة ربع دقيقة، الفتيات التي يلبسن الشورت والبلوزات القصيرة، الفتيات التي يدمرن الرجال الضخام السذج مثل ابنها. لكن صوتها يخفت وهو يبتعد يبتعد. إيريك بالمر أخبرها: هذا مؤكد، لقد أقام عند صديق عمره إيريك بالمر الذي كان قد طلق زوجته منذ زمن. انتزع وعد من صديقه ألا يخبر أمه بمكانه. سوف تتصل، أنا أعرف هذا. ينظر له إيريك بوجهه الخمول البدين ويسأله: إذن أنت مختبئ من أمك؟ يقول: نعم. قال: هذه السيدة الرقيقة الضئيلة وأنت في حجم كينج كونج لو أصيب بالتعملق؟ قال: نعم. ينظر له إيريك من جديد في دهشة ويكتم خواطره. لقد مرت الأيام وهو لا يذهب إلى عمله منذ فترة، فقط يضع الخطط كي يذهب إلى إفريقيا ليعمل في تلك الوحدة الغامضة المدعوة سفاري. مراسلات مع واشنطن ومع المركز الرئيسي في النمسا. عندما دق جرس الهاتف كان وحده في الشقة ولم يعرف ما يجب أن يفعله. لقد اعتاد ألا يرد على المكالمات، لكن في هذه المرة شعر بشيء أقوى منه يدفعه إلى رفع السماعة. وضع السماعة على أذنه وظل صامتا. هذا صوتها، صوتها الواهن المبحوح: هلو. ظل صامتا وقلبه يوشك على الخروج من ضلوعه. ما كل هذا الجبن، كل هذا الذعر؟ لم يرى هذا الهلع من قبل إلا لدى بطلات أفلام الرعب الوحيدات التي يتصل بهن السفاح. جاء صوتها من جديد: جو، أهذا أنت؟ لم يرد. جو، كان يعرف أنه لو رد لتكلمت، وعندها ينتهي كل شيء. سوف يحزم حقيبته ويعود للبيت كما كان، لن يقدر على المقاومة. هكذا وضع السماعة. في اليوم التالي جاء إيريك بالمر يبلغه بالخبر: أمه قد ماتت. لا يعرف أحد ما حدث، فقط كانت هناك في المطبخ على الأرض وفي يدها سماعة الهاتف. يعتقد رجال الشرطة أنها شعرت بمبادئ نوبة قلبية فطلبت رقما ما لينقذها. لم تطلب 911 بل طلبت رقما ما، رقما ما. وفي الأيام التالية زارته مرارا في المنام، كانت تنظر له في صمت وتبتسم نفس ابتسامتها عندما شمت رائحة التبغ في غرفته لأول مرة وهو مراهق. كان يتوقع أن يصاب بشلل هستيري أو يجن، لكن شيئا من هذا لم يحدث. تكفل الدفاع في عقله الباطن بمحو الصورة، صورة السيدة الضئيلة المسنة ملقاة على أرض المطبخ وتطلب ابنها، تكلمه في الرفق كي لا تثير ذعره، لكنها تعرف أنها تموت. هذه الصورة قد انمحت من خياله. بالطبع يجب أن يحدث ذلك وإلا جن. وجهها الرقيق يطارده أثناء النوم، يطارده في كل خطوة، يطارده في الطائرة، يطارده في جنوب أفريقيا. ثم حدث الحادث الشهير عندما كان يبدل أحد المصابيح في شقته في دربن. لقد صعقته الكهرباء وتوقف قلبه بعض الوقت، ثم استطاعوا أن يعيدوه. ما أثار جنونه هو أنه لم يرى أي شيء، لم يحدث له أي شيء في لحظات توقف القلب تلك. لقد كان نعاسا ثقيلا بلا أحلام عاد منه، لم يتذكر أي شيء ولم يروي أي شيء. أصابه الجنون وخيبة الأمل، لطالما توقع في لحظات كهذه أن يرى أمه. كلهم يفعل هذا، لو لم يرى في تلك اللحظات فمتى؟ سوف يجثو أمامها ويطلب الصفح، وسوف تتفهم وتبتسم عندها تزول الرؤى وتكف عن زيارته في منامه. هكذا ظل يتابع باهتمام كل ما قرأه أو سمعه عن ظاهرة الـ NDE، وراسل ريمون مودي عدة مرات. كلما سمع عن شخص مر بهذه التجربة ورأى أحباؤه، شعر نحوه بحسد عظيم. هذا كان مشروع عمر ماندريك. لقد قام بتكوين نادي صغير يضم هؤلاء الذين مروا بهذه الخبرة، الذين اقتربوا من الموت وعادوا. من هنا يبدأ البحث ويعرف ما هو أكثر عن هذه الظاهرة. يجب أن يقننها، يجب أن يفهمها، يجب أن يرى أمه ولو للحظة واحدة. 12. هذه المرة أولج إبرة الأدرينالين بين الضلوع وشعر بعضلة القلب تعترض الإبرة. أولج الإبرة وحقن بينما كان الطبيب البريطاني يوجه ضربات للصدر. نظر لي الألماني في عصبية وقال: وأنت لماذا لا تساعد؟ هذا صحيح، هناك 3 أطباء، فلماذا يعمل 2 فقط؟ كان هناك جهاز إمبو الخاص بالتنفس الصناعي، فوضعت العكاز جانبا وجلست على مقعد وأوشكت على البدء. لكن ماندريك صح مغضبا: أنت تزيد متاعبنا، اجلس من فضلك. كم مر من الوقت الثمين؟ كم بقى؟ هل تأخرنا أكثر من اللازم؟ هل أمي استجيبي أيتها الحسناء، استجيبي. فجأة بدأ المرقاب يصدر صوتا، نظرنا غير مصدقين، فرأينا الموجات ترتسم عليه من جديد. لقد عاد القلب ينبض. فتحت عينيها والقناع على أنفها، فصاح ماندريك: لا تنهضي. هكذا استمرت عملية الإحياء بعض الوقت، بينما الباقون يلتفون حولنا في توتر يراقبون ما يحدث. إنها تسعل، تفيق، تئن. من جديد أصدر ماندريك تعليماته للطبيب البريطاني الذي أنسى اسمه أن يبقى معها حتى الصباح، وأشار لي كي ننصرف. وكان أول ما قلت ونحن في السيارة: أقرب إلى انفجار عصبي لا يبقي ولا يذر، هذا الذي تقوم به هو الخطورة بعينه. المجازفة بحياة البشر من أجل رؤى، ما قيمة هذا؟ لن يجيب عن سؤال واحد، كل منهم سيعود ليتكلم عن النفق وهو قد تكلم عنه من قبل، فما الجدوى؟ من بلغ مرحلة أبعد من هذه التي تعرفها قد مات، أي إنك لن تسمع حرفا إضافيا. لم يرد وراح يتأمل معالم الطريق المظلم. عدت أقول بذات العصبية التي لم يعرفها عن طباعي بعد: لقد كدنا نفقدها، أعتقد أنك ستفقد واحدا من هؤلاء بسهولة، ومن أجل ماذا؟ هنا نظر لي وقال ببرود: هل يعني هذا أنك لن تخوض التجربة؟ قلت: لن أخوضها ولا أريد أن يخوضها أحد. قال: هذا ليس من حقك، الأمر يتعلق بالحرية الشخصية لعدد من البالغين. قلت في حزم وأنا أنظر خارج النافذة: ليكون واضحا أنكم تتلاعبون بالحياة البشرية إلى حد مفجع، وهذا ما لا أقبله. أشعل لفافة التبغ ونظر لي، عيناه تلمعان في الظلام وهو يقول: هذا الذي رأيته يحدث مرة كل 3 مرات، لم نعد نفقد أعصابنا من جراء هذا. قلت في حزم: لا أريد أن أكون سمجا، لكن واجبي يقضي بأن أبلغ إدارة الوحدة عن هذا الذي رأيته. كما تشاء. وارتجفت لفافة التبغ في فمه، بدأ كأنه على وشك التهامي. انتظر لحظة حتى استجمع أعصابه ثم قال لي: أنا أيضا لا أريد أن أكون سمجا، لكن اسمح لي بأن أذكرك بأنك شاركت في تجربة كاملة، 2، كنت تعرف ما يحدث وخبرتك الطبية تسمح لك بذلك. برغم هذا شاركت والتزمت الصمت، لدي الشهود على ذلك، ولدي شريط فيديو يظهرك وأنت تشارك في التجارب. قلت: هل هو تهديد؟ قال: لا أعتبره تهديدا، أنا فقط أعزف على نفس النغمة التي عزفتها أنت. كان على حق، على حق بشكل تام. وعرفت أن هذه غالبا آخر مرة أشارك فيها في هذه الاجتماعات الرهيبة. لقد انتهت علاقتي بجمعية العائدين من الموت. كانت جلسة طويلة مع الخبير القانوني في سفاري في مكتبه المغلق. كان أفريقيا يدعى جورج كاموهيلو، وهو رجل وقور يذكرك بموجه اللغة العربية في مدرستك الثانوية. نظرة صارمة وشارب رفيع أبيض وعويانات سميكة وبذلة أنيقة، نسر قانوني حقيقي يوحي بالثقة والعلم. سمع قصتي بالتفصيل وهو يعبث بالقلم الجاف الذي يصدر تكتكة إياه. بعدما انتهيت هز رأسه في أسى وقال: لماذا سمحت لنفسك بالتورط في هذا كله يا دكتور؟ قلت في ارتباك: إنه الفضول أولا، الفضول والدهشة، ثم تفيق لتدرك أنك فعلا حضرت أول تجربة وشاركت فيها. قال مفكرا: هذا يسبب لك الكثير من المتاعب فعلا، أعتقد أن الطرد من الوحدة أمر وارد. لا أعتقد أن عليك ذنبا قانونيا، لكن الخطأ الإداري فادح، فأنت تملك من الخبرة ما يسمح لك بتقدير خطورة هذه اللعبة. رأيي الخاص أن تنسى الموضوع، ابتعد عنهم، هم سيبتعدون عنك. لو حدث خطأ سيدفعونهم ثمنه من دون توريطك. أما لو تكلمت فلسوف يكون أول دفاع لهم هو أنك شاركت. قلت: وماذا عن أول المتوفين؟ سيكون هناك واحد حتما، ولا سوف أكون مسؤولا عنه؟ قال: لا أعتبرك مسؤولا عن أي شيء. عندما خرجت من عنده شعرت كأنني نلت صك الغفران من صكوك القرون الوسطى، عندما كان الخاطئ يذهب إلى الكنيسة الكاثوليكية ليشتري بماله صكا يثبت أن الرب قد غفر له خطاياه، شيء لا قيمة له لكنه يريحني شخصيا. يمكن أن أزعم لنفسي أنني طلبت رأي من هو أكثر خبرة، وكان رأيه أن أخرس. سأخرس. 13. الآن يمكن القول أنني تخليت عن العكازين أخيرا. أمكنني أن أغادر الحديقة التي كانت محبسي وأنضمي إلى آلة سفاري الرهيبة. رحب بي الجميع وبخاصة من كانوا سبب الحادث، وقال لي فاسيلي أنه اكتشف أنني مهم إلى حد ما، لهذا أصر على أن أحضر معه جراحة عظام يؤدي فيها دورا مهما. كنت قد اشتقت إلى غرفة الجراحة، هذا الجو المعقم المتوتر الساحر حيث تشعر بأنك تغير بيديك أشياء بينما الآخرون ينتظرون أن يرضى عنهم العقار ويعمل. هكذا اجتزت إجراءات التعقيم، وقفت هناك جوار منضدة العمليات بينما الكشافات تسلط على عظمة الفخذ المهشمة لدى مريض مسن. طبيب التخدير الألماني أرتور يورجين يراجع أجهزته وخراطيمه، ثم يثبت القناع على وجه المريض ويضع هو نفس القناع على وجهه، فتبرز لحيته الكثة من الجانبين مما يعطيك انطباعا مضحكا بأنه غوريلا تجري جراح. جواره يقف مساعده الألماني بدوره بيتر شيء ما، وهما يتبادلان حديثا سريعا بالألمانية لا تفهم حرفا منه. بينما بدأ الجراحون العمل سألت يورجين على سبيل الدعابة: هل هناك قانون يحتم أن يكون كل أطباء التخدير هنا ألمانا؟ قال ضاحكا من وراء قناعه السميك: كنا أكثر من هذا، لقد فقدنا كارل كما تعلم. قلت: كارل؟ قال: نعم، كارل شرايدر مسكين. هنا قال الجراح المنهمك في شق الجرح: لقد قتله الإدمان. قال يورجين في غضب حقيقي: لا تقل هذا، لا أحد يدمن الDMT، لكي تتعاطاه يجب أن يكون هناك من يحرسك، من يسمونه حارس الرحلة، لأن أحدا لا يضمن ما قد تفعله بنفسك. قال: مثل عقار الهلوسة LSD، عندما يتعاطاه 4 يجب أن يمتنع واحد منهم عن التعاطي ليراقب 3 الآخرين، قد يقتلون أنفسهم أو يحدقهم في قرص الشمس إلى أن يصابوا بالعمى. قال: هذا هو ما يحدث مع DMT، لا أحد يتعاطاه وحده، قليلون هم من يأخذونه حقنا، أغلبهم يشمه شما. فرد عليه: هل يمكن تعاطيه بالفم؟ قال الألماني: فقط مع جرعة من مثبطات إنزيم MAO، وإلا لن يحدث أي تأثير. هنا تدخلت في المحادثة: من تكلم عن هذا العقار هنا؟ ما دخله بوفاة الفقيد؟ قال: الطب الشرعي أثبت وجود آثار من عقار DMT في المحقن، ومن الغريب أنه كان يحمل في جيبه مورفينا، ولهذا افترض الجميع أن المحقن يحوي المورفين. ثم هز رأسه في حيرة: أتساءل من أين جاء بكل هذا DMT ليتعاطاه، إنه عقار نادر فعلا. وقاس ضغط الدم للمريض النائم ثم قال: لا بأس، كنا نتكلم عن العقار، إن تأثيره غريب كذلك، من يتعاطوه يحكوا قصصا غريبة عن أطباق طائرة اختطفتهم، وعن الطيران في ظلام أسود، نفق أسود طويل لا نهاية له، ثم ينتهي بنور ساطع مبهج. نظرت له في دهشة وسألته: لكن هذا هو بالضبط ما يقوله من يمرون بالNDE، تجربة الدنو من الموت. قال: بالضبط، لهذا يرى علماء كثيرون أن تجربة الدنو من الموت كيميائية في الأصل، لا علاقة لها بالعالم الآخر. مكتبة وحدة سفاري هنا فقيرة كما وجدتها في أي وحدة أخرى، لكني لم أكن أبحث عن معلومات متحذلقة، أريد قشرة تضيء للطريقي، ومن الممكن جدا أن تجد القشرة هنا. كنت طيلة حياتي أمقت علم الأدوية، أعتبره ثمرة الزواج غير المقدس بين علمي وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية. نتيجة هذا الزواج غير المقدس كائن شيطاني شرير يمكن أن يحيل حياتك جحيما. هكذا بحثت عن عقار DMT الذي أعترف بأنني لا أعرف سوى اسمه، وجدت معلومات غريبة فعلا. يعتبر الدكتور ريك شترسمان حجة علمية في عقار DMT، وقد وجد أنه ينبعث من الجسم الصنوبري في المخ بكميات هائلة لحظة الوفاة. هذا يؤدي إلى هلاوس محببة تجعل لحظة الموت محتملة. مادة دي ام تي هي من مشتقات التريبتامين، المادة التي نقابلها كلما تعلق الأمر بالتوصيل داخل المخ. تم تخليقه معمليا للمرة الأولى عام 1931، إلا أنه موجود في نباتات كثيرة. إنهم يعرفونه في أمريكا الجنوبية ويتعاطون مشروبا يذهب العقل اسمه أياخواسكا، يحوي كمية هائلة من هذه المادة. تعاطي هذه المادة بالشم أو الحقن يسبب هلاوس لا تدوم أكثر من نصف ساعة. تبدأ الهلاوس السمعية والبصرية وتغيرات المزاج. لهذا يعتبرون تعاطي الأياخواسكا تجربة صوفية في البرازيل، خاصة إذا تم تعاطيه بالفم، لأنه يمنحك رحلة غريبة مدتها 3 ساعات كاملة. تصور أن هذا الدي ام تي مصدر عدة أديان تمارسها القبائل في البرازيل، وبعضها يمزج الشامانية بالمسيحية بتعاطي الدي ام تي في خليط عجيب. من جديد يظهر دكتور شتراسمان ليعلن أن ذات المشاهد المبهرة التي يراها من يمرون بتجربة الان دي اي يمكن أن نحدثها صناعيا لو قمنا بحقن الدي ام تي. وكنت أنا أرتجف من فرط الانفعال وأنا أقرأ. هناك طبيب نفساني يفتش بنهم عن تجارب الان دي اي ويجربها بلا قلق، وهناك طبيب ألماني شاب يجدونه ميتا ومعه محقن به آثار تلك المادة التي تسبب ما يشبه الان دي اي. هل يمكن الربط بين الحادثين أم أنها صدفة؟ هذه الصدفة لقمة ضخمة لا أستطيع ابتلاعها بحق. أن يكون هناك 2 يمارسان تجارب الدنو من الموت في وحدة سفاري، هل قتل شرايدر نفسه أم هناك من قتله؟ بمعنى آخر، هل مات نتيجة خطأه أم نتيجة خطأ شخص آخر؟ شخص تخلص من الجثة والمسؤولية بهذه الطريقة. إن عقلي يوشك على الانفجار. 14. في اليوم التالي قرأت كل ما وقع تحت يدي عن تجربة الدنو من الموت. المشكلة أن ترسانة العقاقير التي تحدث تأثيرا مماثلا كبيرا جدا. كل القبائل البدائية عرفت هذه العقاقير واستعملتها لأغراض دينية خاصة بها، التحليق في الفضاء والنشوة والانفصال عن الجسد ثم النور الساطع في نهاية النفق. مثلا عقار الكيتامين هو العقار الأكثر أهمية في إحداث هذه التجارب. هناك طبيب اسمه يانسن وجد شابها يدير الرؤوس بين تأثير هذا العقار وتجربة الدنو من الموت. السبب هو أن الكيتامين ينشط مادة معينة في المخ، وهذه المادة هي ذاتها التي يفرزها المخ عندما يفتقر إلى الأكسجين. أي أن الحقن بالكيتامين ونقص الأكسجين في المخ كلاهما يؤدي لنفس النتيجة، تجربة الدنو من الموت. هناك عالم اسمه بلاكمور قال إن سبب هذا الشعور العارم بالراحة والسلام هو إفراز مادة الإندروفين في المخ. هذه المادة مخدرة وتسبب حالة عامة من الانبساط، والمخ البشري يحتفظ بها للحظات النهاية الأليمة كي يوفر على صاحبه عذابا لا نفع منه. لقد خلق الله للمخ البشري القدرة على تخدير نفسه في لحظات الألم الجامحة، وعقار الأندروفين خير دليل على ذلك. الفأر بين أنياب القط لا يشعر بالألم الذي نتصوره لأن عقار الأندروفين يفرز بإفراط ليجعل النهاية محتملة. هذه اللحظة لا يصير الألم فيها مفيدا. الجسم يحافظ على وجود الألم لأنه ينقذنا من خطر الحرق والطعن، لكن ما قيمة الألم عندما لا يكون هناك مفر؟ الأندورفينات تجعل المريض يرى ضوءا جميلا بدلا من أن يرى جسد الممزق والمسعفين المحيطين به. وهناك من قال إن الضوء الذي يراه المريض هو ضوء كشافات غرفة الجراحة. عقار الهلوسة LSD نفسه سبب هلاوس مشابهة تماما. اعتاد المسعفون أن يصف هؤلاء الذين يلفظون أنفسهم قبل الموت رؤية نفق وضوء ساطع. وقد اقترح العلم الحديث أن سبب هذا الضوء الساطع نقص الأكسجين الوارد للدماغ مما يؤذي العصب البصري. قيل كذلك إن هذا الضوء ناجم عن الفوسفينات، وهي شحنات كهربية في أطراف أعصاب العين تترافق مع نقص الأكسجين. هناك من قالوا إن السبب هو إصابة الفص الصدغي الأيمن من المخ. وقد استطاع مايكل بيرزينجر طبيب الأعصاب في أونتاريو أن يحدث ذات التأثير في المتطوعين عن طريق تنبيه الفص الصدغي كهربيا، ويقول إنه أحدث خبرات صوفية وخبرات الخروج من الجسد. باختصار استطاع صناعيا أن يحدث كل أعراض هؤلاء الذين ماتوا وعادوا والذين خطفتهم الكائنات الفضائية. السؤال هو، إذا كانت هذه مجرد ظاهرة كيميائية فلماذا لم يرها كل من عانى توقف القلب للحظات؟ وإذا كان هؤلاء فعلا يقتربون من العالم الآخر، فلماذا لا يمر الجميع بذات الظروف؟ لقد بدأت قناعتي تهتز. بالفعل أعتقد أن ما حدث لي كان تجربة كيميائية لعبت بي فيها عشرات الموصلات في مخي، تلك التي شعرت بأنها محرومة من الأكسجين. هذا لا يتعارض مع الدين في شيء. تجربة الدنو من الموت لا علاقة لها بالعالم الآخر والثواب والعقاب. وكما قلت سابقا، سطح الجيران موجود سواء كان بوسعك أن تزحف فوق سطح دارك لتلقي نظرة عليه أم لا. فشلك في استراق نظرة لا يدل على شيء، لكن ما الذي يحاول ماندريك إثباته؟ كنت جالسا في الكافيتيريا مع دكتور يورجين طبيب التخدير الألماني عندما قال لي عرضا أن شرايدر كان صديقا مخلصا لماندريك: أنت تعرف أن الشعراء ينسجمون مع الأطباء النفسيين. لا أحاول بهذا أن ألمح إلى أن الشعراء مجانين لو كنت قد فهمت هذا. كنت مهتما بهذه النقطة، فعدت أسأله: هل كان يقضيان وقتا طويلا معا؟ قال: نعم، وأعتقد أن وفاة شرايدر قد أحدثت شرخا ما في نفسية ماندريك. رحت أفكر في هذا الكلام. صديقان كلاهما مهتم بالعبور إلى الحافة، ما هو الرابط؟ يجب أن أجري بعض الاتصالات. وكان ماندريك جالسا في مكتبه يطالع بعض الأوراق عندما رفع رأسه ليراني. ابتسم ابتسامة خافتة ودعاني إلى الجلوس. كان المكتب أنيقا في بساطة، وهناك جهاز كاسيت صغير يذيع موسيقى كلاسيكية حالمة. رائحة التبغ تفعم الجو، توشك على إزهاق روحك. على الجدران لوحات بسيطة ذات ذوق عالي، لكن خلفه على الجدار صورة عليها ستار أخضر. كل حياة هذا الرجل ستائر خضراء، لكن لماذا يحرص إنسان على تعليق لوحة لا يريد أن يراها؟ يذكرني الأمر بصورة دوريان غراي التي كان يغطيها كي لا يرى آثامه منطبعة على ملامحها. لاحظ نظراتي إلى اللوحة فقال باسما: هذه صورة أمي، منذ وفاتها لم أستطع عمل سلام مع نفسي أو عقد معاهدة مع ذكرها، لكني أنتظر هذه اللحظة، وهذا هو السبب في أنني علقتها. يوما ما سوف أزيح الستار وأنظر في عينيها وأقول: ودعني يا أمه. أمن نظراتي غير الفاهمة حكى لي قصته مع أمه، ليست القصة المفصلة التي سمعتها أنت منذ قليل، لكنه حكى ملخصا حذف منه أهم الأجزاء، أي أن القصة لم تعد آر وإنما صارت BG-13، ولم يحكي مكالمته الأخيرة وهي تموت وكيف تجاهلها هو، لم يحكي العقدة التي طاردته ولا كيف صار في أمس الحاجة إلى أن يسمع أمه تسامحه. لكني قدرت أن هذه المرأة في الصورة أحدثت في حياته أثرا لا يمكن وصفه. قال لي وهو يصب لنفسه شيئا في كأس صغيرة: ربما لهذا أريد أن أفهم، أن أقترب أكثر. سألت بصراحة: هل أنت متدين يا دكتور ماندريك؟ قال: ليس كما تفهم أنت التدين، أنا أؤمن بعالم آخر وحياة بعد الموت، فيما عدا هذا لا أدري. ثم نظر لي طويلا وقال: لماذا لم تبلغ الإدارة؟ قلت: لأنني متورط، ظننت الأمر واضحا. قال: فهمي للبشر هو أن هذا ليس سببا كافيا بالنسبة لك. قلت ضاحكا: بالعكس، أنا راغب فعلا أن أكون معك في الجلسة القادمة، إنه الفضول البشري. قال: هذا مثير بحق. أضفت وأنا أنهض: ليس هذا فحسب، ما أريده هو أن أكون أنا موضوع التجربة القادمة. 15 مساء الخميس اتجهت إلى البناية إياها في دربن. أجتاز مدخل الحديقة بينما السيارة لاند روفر التي أرسلها لي ماندريك تدور عائدة. إن ماندريك يحرص على ألا يركب معي قدر الإمكان كي لا يربط أحد بيننا. أصعد إلى الشقة المعنية فأجد في الداخل الهندي والبريطاني، لم يأتي الآخرون بعد. جلست على مقعد وبعد دقائق جاءت الصحفية ماري حاملة حقيبة جلدية كبيرة فحييتها: كيف حالك؟ قالت ضاحكة وهي تتخذ مقعدا: لا أدري، كنت في عالم آخر وقتها، قيل لي أن قلبي كان عنيدا، هذا يحدث كثيرا جدا، لكني للأسف لم أرى شيئا، كل هذا الجهد كان من دون طائل. قلت: حقا ظلام دامس ولا شيء سواه؟ تحسست ظهرها وقالت: نعم للأسف، وأنت تعرف الباقي. قال الهندي حارس المصرف الذي عرفت أن اسمه أكبر مندهارت: أنا مررت بحالة من عناد القلب هذه، لكني رأيت كل شيء، اقتربت جدا من الحقيقة وفهمت. قلت: فهمت أي شيء؟ كان يتحدث بتلك الطريقة الهندية التي تضخم حرف الراء وتلك الهالات السود تحت عينيه تدل بما لا يقبل الشك على هنديته. قال ويحك شاربه: رأيت شيفا وفيشنو، كانوا ينتظرونني، رأيت كالي المقدسة، كانوا جميعا ينتظرونني وهم يرقصون ابتهاجا بقدومي، كل الآلهة كانت هناك. قلت: أنت رأيت شيفا شخصيا؟ قال: نعم. قلت: هذا ليس سهلا. قال: هذا شرف عظيم لا ينال إلا القليل. هكذا رحت أحدق في الأرض كي لا يرى تعبيرات وجهي. الهندوسي يرى شيفا وكالي، بينما البوذي يرى بوذا. لو كانت تجربة الدنو من الموت حقيقية، فمعنى هذا أن هؤلاء على حق. إذن هذا دليل آخر على أن ما يراه المرء ليس سوى بقايا عقله الباطن. كل واحد يرى مفردات دينه الخاص ويعتقد أنه وصل العالم الآخر. تجربة الدنو من الموت ليست سوى ممارسة أخرى للأحلام، وعلى الأرجح يمكن أن تفسر بالقواعد الفرويدية العادية. بعد دقائق جاء الباقون وجاء ماندريك. قال لنا وهو يقف بقامته الفارعة بين المقاعد: يسرنا أن يعود لنا دكتور عبد العظيم بعدما تبلبل فكره بعض الوقت، وهو موافق على أن يجري التجربة التالية. ثم أشار لي إشارة مهذبة راقية كي أتجه إلى ما وراء الستار الأخضر. هكذا نزعت قميصي واتجهت مرتبكا إلى سرير الكشف فجلست عليه. ظهر دكتور ستيوارت البريطاني باسما وطلب مني أن أكشف ذراعي. هنا أخرجت محقنا من جيبي ومددت يدي إلى زجاجة بنثانول الصوديوم الموضوعة جوار سرير الكشف وقلت: سوف أعد أنا لكم حقنة التخدير. قال: لا داعي لأن تتعب نفسك، نحن سنقوم بكل شيء. قلت إنني سأقوم بإعدادها، هذه ليست مشكلة. قال: ولا هي مشكلة بالنسبة لنا. قلت: أنا مصر. نظر لي في حيرة ثم التفت إلى دكتور ماندريك الذي كان خارج الستار مع الآخرين. دكتور ماندريك، هل جئت من فضلك؟ جاء ماندريك ليجدني جالسا على الفراش ممسكا بالمحقن المليء بالسائل. قال في حيرة: ما المشكلة؟ قلت: المشكلة أنني مصر على أن أعد البنثانول لنفسي، لن أترك أحد يحقني بشيء ما لم أعرف ما تحتويه الحقنة. من المفهوم أنني أعرف أكثر مما يجب بالنسبة لك. شاعت في وجهي ضحكة دافئة موحية بالثقة في النفس وقال: دكتور عبد العظيم، أنت على وشك أن تتلقى صدمة كهربية وعلى وشك أن يتوقف قلبك. لو لم تثق بنا إلى هذا الحد فمتى تثق؟ لو أردنا الخلاص منك فأمامنا 1000 فرصة. قلت: آسف، إما هذه الحقنة أو لا. هنا جاء صوت من الخلف يقول بلكنة ألمانية واضحة: لماذا لا تريحه؟ ليس ما يطلبه عسيرا. هز الرجل رأسه في عدم اقتناع وثبت لي القناة الوريدية، ثم أمرني بأن أرقد على ظهري وأتنفس بعمق في الوقت الذي التف فيه الجميع من حولي في فضول كالعادة. الآن يا دكتور، أريدك أن تعد من 1 إلى 10. 1، 2، 3، 4. 16. ها أنا ذا أبدأ الرحلة من جديد. أغمض عيني فيسود الظلام، أنا ساحر صغير فليأتي الظلام. يتلاشى الواقفون من حولي، أشعر بخفة غير مسبوقة. صحيح أن الظلام دامس، لكني أرى النور المعتاد في نهاية النفق. هذه المرة أعرف أنه ليس نورا بالضبط، إنه المصباح يتوهج فيخترق جفني المغمضين. أرى شعيرات الدم داخل الجفنين، أشعر بها. السائل البارد يتسرب في عروقي، حتى هذا أشعر به. ربما هي الحساسية المفرطة، ربما هي الهستيريا. اعتدت أن أعتبر النساء اللاتي يتحدثن عن إحساسهن بأمعائهن هستيريات. من العلامات الأولى لسرطان الشرج أن يدرك المريض أن عنده شرجا، هكذا علمونا. الدكتورة صفي ناز أستاذ الطب الشرعي تتكلم في نقطة ما من الزمكان، تنظر لنا نظرتها الحازمة وشعرها الأشيب يتألق في ضوء النيون بقاعة الدرس وتقول: أكثر الوفيات والإصابات في حوادث السيارات تحدث لدى ذلك التعس الذي يجلس جوار السائق. أكثر الأماكن أمنا في السيارة هو الجالس خلف السائق. صوت أزيز يتعالى لكنه ليس كريها، يدغدغ الأذن حقا فتطلب المزيد منه. من أين يأتي؟ أنا أقترب من هذا النور الساطع، بعد لحظات أعبره، بعد لحظات لن تكون هناك أسرار، سوف أعرف كل شيء. من البطيء إلى السريع: لارجيتو، أداجيو، أندانتي، إليجريتو، إليجرو، بريستو. ثم شعرت بالقرص على صدري وسمعت الصوت يهتف إخلاء، وتلقيت الضربة القوية التي توقعتها بين لوحي الكتف فانتفضت وصرخت. 17. أمام أنظار الجميع نهضت صريخا: أي. ثم وثبت من على سرير الكشف. الحقيقة أنني استرخيت لدرجة أنني أوشكت على أن أنام وأحلم، لكن الضربة أعادتني إلى صوابي. انحنيت على سرير الكشف وبحثت عن الشيء الذي ضربني. ها هو ذا، هناك رفاص مثبت تحت الظهر، وعندما يتحرك يقفز جزء من حشية السرير لأعلى ليضرب الراقد على الفراش بين لوحي كتفيه ضربة قوية فعلا. عندما اتصلت بماري أطمئن على صحتها بعد تلك التجربة، قالت إنها بخير فيما عدا تلك الكدمة على ظهرها. سألتني عما حدث لها عندما فقدت الرشد، هل هناك من لكمها على ظهرها؟ طبعا لا. هكذا طلبت لقائها في وحدة سفاري وفحصت ظهرها لأجد ألعن كدمة حديثة يمكن تخيلها، كدمة على شكل قرص مستدير هنالك بين لوحي الكتف بالضبط. لم أفهم سبب ذلك ولا هي فهمت. اتصلت بالألماني شتاينبرغ وسألته عما إذا كانت هناك كدمة في ظهري، فقال إنها تحدث في كل مرة وإنه لا يرى لها أهمية ما، ربما هي من ضروريات تجربة الاقتراب من الموت. لم يكن عندي إلا تفسير واحد، جهاز نزع الاستقطاب وهمي ولا يصدر أي كهرباء، فقط يصدر صوتا، يجب أن ينتفض الجسد، لذا هناك زنبرك في سرير الكشف يحرك ذلك الجزء الذي يجعل الجسد ينتفض مع الصوت. هكذا تشعر أنك ترى صدمة كهربية تخترق جسد المريض. هكذا اتفقت مع ماري على هذا السيناريو، كنت أريد أن أرى ما يحدث بالضبط أفهم. استعددت بذلك المحقن، عندما غادر ستيوارت الغرفة ليبلغ ماندريك قمت بملء المحقن بمحلول الملح، لا شيء سواه. هكذا عرفت أنني سأبقى متيقظا أثناء التجربة، وفي الوقت ذاته نظرت خلف المرقاب فتأكدت من أنني على حق، لا يوجد خطر على حياتي بتاتا. هم يعتقدون أنني تحت تأثير البنتوثال، بينما أنا لست تحت تأثير أي شيء على الإطلاق. الآن تلقيت الضربة الخادعة التي جعلت الجميع يعتقد أنني تلقيت صدمة كهربية. هكذا نهضت لأكتشف الحقيقة. قلت للواقفين المندهشين وأنا أشير إلى القرص الزنبركي مثبت في سرير الكشف، هذا هو الدليل الأول، الجسد ينتفض ليس بسبب الكهرباء لكنه يتلقى ضربة قوية بين لوحي الكتف. ثم انحنيت لأكشف المفرش الذي يغطي أسفل المنضدة التي وضع عليها المرقاب. الدليل الثاني، سألني الألماني شتاينبرغ في دهشة، ما هذا؟ قلت وأنا أشير إلى جهاز الكمبيوتر الموضوع هناك، هذا الجهاز يعرض فيديو يرسم ضربات قلب زائفة على شاشة المرقاب، كل شيء مرسوم سلفا، كيف ينبض القلب وكيف يتوقف ثم يعود للنبض، فقط يبرمج الطبيبان حركاتهما على هذا الفيلم قبل أن تستحيل الضربات على الشاشة، خطا مسطحا يضعان الأقطاب الزائفة ويصدران صيحة الإخلاء، ثم يدوي صوت الصاعقة الشهير، وفي اللحظة ذاتها يثب الرفاص ليقفز الجسد لأعلى، كل شيء مبرمج مسبقا حتى الحالات التي يرفض فيها القلب الاستجابة، فقط هو حقن ماري في قلبها بشيء ما كي تزداد الخدع إحكاما. ثم نظرت إلى دكتور ماندريك الذي وقف صامتا كأن الكلام غير موجه له وقلت، لهذا منعني من المشاركة في إنعاش ماري، كانت تكفي لمسة واحدة مني لمعصمها كي أدرك أن القلب ينبض وليس متوقفا على الإطلاق. ثم أشرت إلى جهاز نزع الاستقطاب، الدليل الثالث سوف نتأكد منه بسهولة، هذا الجهاز لا يعمل على الإطلاق. هنا صح الهندية أكبر في عصبية، وما جدوى هذا؟ أي شيء يجنيه من الخداع؟ نظرت إلى ماندريك الذي وقف في صمت ينظر لنا بدوره وقلت، هذا هو السؤال، رهاني هو أن هذا الطبيب لا يقوم بإيقاف القلوب على الإطلاق، وإنما هو يحقن المرضى بعقار DMT قبل بدء التجربة ليضعهم في حالة من الهلوسة، فترة قصيرة جدا يعرفها هو ويعرف متى يفيق المريض منها، وما تحاشيت كما رأيتم. أما لماذا لا يعلن ذلك صراحة فأمر أتركه له. 18. الآن يحيط الجميع بماندريك، لا أحد يحب أن يخدع، لا أحد يحب أن يكون أحمق، هكذا بدا الغضب واضحا في العيون. أما أجمل ما في الأمر فهو أن ستيوارت البريطاني كان يقف مع الغاضبين، أنت تعرف كما أعرف أنه لا يمكن إلا أن يكون متواطئا في هذه اللعبة. كان ماندريك يتراجع بظهره لكنه لم يخرج يديه من جيبيه، يتراجع وهو يقول في ثقة، هذا خبال، هل يمكن أن يدعي إنسان أنه يوقف القلوب بينما هو لا يوقفها؟ يتظاهر بجريمة بينما هو لم يرتكبها؟ والأدهى أنكم غاضبون لأن قلوبكم لم تتوقف. قال جيرار الفرنسي وهو يكور قبضته، نحن غاضبون لأن هناك من سخر منا، سخر من جزء عزيز من ذكرياتنا، لقد جعلتنا حمقى. وقال الألماني، كل هذه التمثيلية ما هدفها بالضبط؟ هنا كان ماندريك قد خرج إلى القاعة التي كنا ننتظر فيها، لقد تغير منظرها كثيرا، على الجدران كانت هناك عشرات بل مئات ربما آلاف بل ملايين بل بلايين بلايين الصور لأمه، الرقيقة العجوز التي تسيطر على كل شيء من تفاصيل حياته، النظرة الثابتة الحنون، الابتسامة الوهينة التي كانت على شفتيها يوم رأته يدخن. أطلق سبة أمريكية جدا وهدف: من الذي؟ من الذي؟ أنا التقطت هذه الصورة بالكاميرا الرقمية التي أحملها، تسللت المكتب ماندريك وأزحت الستار الأخضر والتقطت الصورة وطبعتها، وصنعت منها عشرات النسخ بآلة تصوير مستندات في سفاري. لقد قامت ماري التي اتفقت معي في الشكوك بعمل متقن عندما دخلنا وراء الستار. الجميع توارى فنهضت لتلصق الصور على كل الجدران مستعملة أنبوبا من اللاصق. انتهت بسرعة فلحقت بنا بينما ماندريك يحاول إفاقتي. ماندريك يتراجع في ذعر وهو يرمق الجدران. أمه في كل مكان، أمه تراقبه تلومه. هذه صورة أمي، منذ وفاتها لم أستطع عمل سلام مع نفسي أو عقد معاهدة مع ذكراها، لكني أنتظر هذه اللحظة، وهذا هو السبب في أنني علقتها. يوما ما سوف أزيح الستار وأنظر في عينيها وأقول وداعا يا أماه. صحت في ماندريك وأنا ألبس قميصي شعرا بأن ارتداء الثياب يمنح موقفي قوة، لا أحد يكون أقوى وهو عاري الجذع إلا بروسلي. هل تريد أن أعطيك استنتاجا؟ أنت جربت عملية توقف القلب هذه مع شرايدر، أجريت عليه التجربة في غرفته فكانت النتيجة أنه مات، كانت لعبة خطرة جدا. هكذا جررت إلى المصعد وألقيته هناك وتركت جواره محقنا لتوحي بأنه تعاطى جرعة زائدة من المخدر. هكذا أفلت من المسؤولية، والتشريح لم يبرهن على شيء. بعد هذا قررت ألا تجرب هذه التجربة الخطرة ثانية. سوف تجرب عقار الDMT على هؤلاء لتحدث تأثيرا مشابها للدنو من الموت، لكنك كنت تعرف أن أحدا لن يقبل التجربة. لا أحد يعرض نفسه للإدمان من أجل تجربة، دعك من أنهم قد يقبلون فكرة توقف القلب والمغامرة بالدنو من الجانب الآخر، لكن الDMT يشعرهم بأن القصة كلها خدعة كيميائية. هكذا رحت تجري تجاربك. هؤلاء يحسبون أنهم يمرون بتجربة دنو من الموت، بينما أنت في الحقيقة تحقنهم بعقار الDMT لترى إن كان سيقود إلى شيء. هل سيرون أحبائهم أم لا؟ صاح هو ليرفع عينيه عن صور أمه. كان لابد أن أراها ثانية. فشلت في كل شيء، حتى عقار الDMT اللعين لم يحدث أي تأثير معي. أردت أن أحقن متطوعين وأن أحقنهم بجرعات عالية، هكذا أعرف الجرعة الصحيحة المناسبة لاستحضار من ماتوا. قلت لن يكون من ماتوا هم من تراهم وقتها، بل هم هلاوس المخ. قال أنت لا تفهم شيئا، إن الDMT ليس مجرد عقار، إنه يجعل النفوس تشف وتتصل بالعالم الأثيري. قلت كذا يقولون عن المخدرات جميعا. قال أنت لا تفهم، شرايدر في التجربة الأولى رأى دست من أقاربه الموت، لكنه مات في التجربة الثانية. جررت إلى المصعد وتخلصت منه. هنا نظرت إلى الواقفين وقلت أنتم جميعا سمعتم ما قال وسوف تشهدون بذلك. لكنهم لم ينظروا لي، كانوا ينظرون إلى الطبيب النفساني العملاق الذي تكوم على الأرض في وضع جنيني وراح يبكي كطفل. سامحيني يا ماما، أرجوك أن تسامحيني ماما. لن أصدع رأسك بالتحقيقات والضوضاء التي تلت هذه الأمسية، لقد أعرف كل شيء، وكان ستيوارت البريطاني يعرف القصة كلها، وهو على شيء من الخبال بالمناسبة، مما جعله يتحمس لهذه التجارب. الآن ذهب ماندريك إلى مكان تعرفه جيدا، لقد انهار توازنه النفسي الهش تماما مع هذه التجربة، خاصة بعدما رأى صور أمه تلاحقه كالضمير. بالتفتيش في شقته وجد رجال الشرطة كمية لا بأس بها من عقار DMT وعقار الكيتامين. كان يجرب كل شيء ويريد الوصول للطريقة المثلى لرؤية من ماتوا، رؤية أمه بالذات. الآن انتهت مهمتي هنا وحان وقت العودة إلى الكاميرون. ودعني يا جنوب أفريقيا، ودعني يا نتال، لن أشتاق لكم أبدا. كنت أتمنى أن أعرف ما سيفعلونه مع ماندريك في المصحة وما سوف تفضي إليه محاكمة ستيوارت، لكن هذه أمور لا تعنينا هنا في سفاري. امضاء دكتور علاء عبد العظيم من قرب دربن. تمت بحمد الله. المصادر: هبة حسين، أغرب من الخيال، كتاب اليوم، الطبعة الثالثة، نوفمبر 1994، وعدد من مواقع الإنترنت، وتريزا شونغ، The Element Encyclopedia of the Psychic World، هاربر إلمنت، لندن فيرست إديشن 2006.